ازيكم؟ كله تمام؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشتغل في محاضره هي مقسومه لجزئين. انا هبقى معاكم ان شاء الله في السيشن الاولاني او الجزء الاولاني او القسم الاولاني من المحاضره. يمكن الناس اللي سمعتني قبل كده بشتغل او بدرب، انا اشتغلت في يعني كانت كل محاضراتي في الجانب التقني، لكن النهارده هتكلم في حاجه مختلفه شويه. وبعد كده ان شاء الله معتز هيتكلم في الاكسل ويعني مبادئ او ايه المهم في برنامج الاكسل اللي ممكن تحتاجوه الفتره الجايه ان شاء الله. الموضوع اللي انا هتكلم فيه ان شاء الله اللي هياخد الجزء الاولاني من المحاضره هو موضوع له علاقه بعلمين كبار، له علاقه بالمانجمنت الاداره، علم الاداره، وله علاقه بالايكونومي، علم الاقتصاد. اخباركم بالانجليش ايه؟ الانجليش اخباره ايه؟ انزل بالترجمه الانجليش اخبار. لا ما عشان انت عارف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي بعد كده، لازم يبقى فيه الانجليش حلو. وانا ان شاء الله يعني اي كلمه هقولها لازم هتبقى مترجمه، بس نحاول بشكل او باخر ننمي مهارات اللغه الانجليزيه عندنا شويه. خلاص كده؟ طيب يبقى اذا احنا خصصنا الكلام عن موضوع بينتمي او هو تاتشد مع علمين او يعني له علاقه مباشره بعلمين، بالاقتصاد والاداره. طيب انا هتكلم في ايه؟ احنا النهارده هنتكلم في موضوع كيف تصبح رجل بيع محترف. كيف تصبح رجل بيع محترف؟ تمام، ده جميل جدا. طيب ازاي تبقى رجل بيع محترف؟ هيبقى عندنا اكتر من جزئية هنتكلم فيها في الموضوع ده، وانا مش جاي اشرح محاضرة وانتوا تسمعوا، لا احنا جايين ندردش في الموضوع. الموبايل يا جماعة لو سمحتوا، انا جاي ادردش معاكم في الموضوع وكلنا مع بعض هنخرج بالمهارات اللازمة تواجدها في رجل البيع، زائد ازاي نعمل مكالمة ناجحة مع العميل، واقسام تانية هنتكلم فيها. بس زي ما قلت لكم انا مش هقول لوحدي، وكلنا لازم نشارك مع بعض عشان نخرج بافضل صورة للموضوع النهاردة، ازاي تصبح رجل بيع محترف. ده كلام جميل. اول حاجة عايزين نعرفها، انتوا رايحين تشتغلوا بيع ولا تسويق؟ الشغلانة انتوا رايحين تشتغلوها دي بيع ولا تسويق؟ انا بحد دوت، انت عايز تشتغل بيع ولا تسويق؟ تسويق. اسمك ايه؟ سامح. ايه الفرق بين البيع والتسويق؟ قولي يعني، قولي رايك. التسويق ان انا بسوق المنتج، يعني بكلم مثلا العملاء انا عندي منتج كذا كذا كذا وبدي المواصفات بتاعته وكده، بس ما بقومش بالبيع بذات نفسي يعني. لكن بيع انا بيكون معايا في ايدي المنتج وبوريه الحاجات اللي معايا وكده، وبعد كده هو بيشتري وبيديني التمن. تمام، ده الماركتنج اللي هو التسويق، البيع اللي هو السيلز. طيب حد تاني يقول راي تاني، الفرق بين البيع والتسويق؟ ها؟ مش عنده أي تخيل؟ أنا مش بقول لكم قولوا كلام علمي. إيه الفرق بين البيع والتسويق؟ طيب، خلونا نقول إنه البيع حاجة والتسويق حاجة تانية خالص. مبدئياً كده البيع هو جزء صغير من عملية التسويق. خلاص كده؟ يبقى التسويق هو الأشمل. المروحة دي عالية ولا ممكن تخبط فيها لما أقف؟ المروحة دي عالية ولا ممكن تخبط فيها لما أقف؟ طيب بس ما تتبطاش في ايديك. لا لا ما تقلقش. تمام كده؟ جلالة قوي. النظام واقف ورفرف. يبقى ايه البيع وايه التسويق؟ قلنا التسويق أشمل وأعم من البيع. البيع هو جزء صغير جدا من عملية التسويق. إزاي الكلام ده؟ التسويق يا جماعة ببساطة شديدة جدا هو تحليل السوق. انت حضرتك قاعد بتحلل السوق، يعني حضرتك معاك منتج او معاك فكر او خدمه، زي ما هنعرف كمان شويه الحاجات اللي ممكن تتباع، معاك اي حاجه من الحاجات اللي تتباع دي، ورحت تسوق لها او قعدت تسوق لها كمدير للشركه او كمدير لقسم تسويق في شركه معينه او كحد بيشتغل في التسويق بشكل عام، تمام؟ يعني ايه تسويق او هتعمل ايه بالظبط في موضوع التسويق ده؟ اول حاجه هتشوف السوق محتاج ايه، هل السوق محتاج المنتج ده ولا لا؟ طب الشريحه المستهدفه من العملاء مين؟ طيب التسعير، المنتج ده هيبقى سعره عامل ازاي، سعره كام بالظبط، تمام، وفرق العملات والكلام ده كله. كمان عندنا في التسويق الاماكن اللي هتنتشر فيها البضاعه دي، توزيع يعني، تمام، والدعايه والترويج. في ناس بتقول على التسويق اللي هو الترويج الاعلانات، يعني لا ده غلط جدا، ده غلط كبير جدا، لازم نصحح، او احنا بدانا هون نصحح مفهوم كبير كان خاطئ، انه الناس بتخلط ما بين مفهومين مهمين جدا وهما الماركتنج والسيلز، البيع التسويق اسف والبيع. خلاص كده. طيب يبقى ده التسويق هو العمليه الكبيره. التسويق كمان لازم ابدا فيه قبل ما اصنع المنتج. يعني انا عندي منتج، انا بسوق مثلا، انا بعمل موبايل، انا شركه انتاج موبايلات هواتف، تمام، قبل ما ابدا اصنع في الموبايل وقبل ما المنتج يبقى موجود في ايدي، انا اوريدي بشتغل بسوق له، مش بغرض ان انا بعمل له دعايه. احنا هنا التسويق هو ايه؟ لمراحل كتير. ها حد يقول كده؟ تسويق، ايوه، ها مش معايا، مرحله الدعايه مثلا. لا، مرحلة دعاية هي مرحلة معينة تسويق وفي الآخر خالص. أنا دلوقتي هصنع موبايل، إيه اللي أنا محتاج؟ لازم نفهم نوع الكلام ده كويس جدا، تمام؟ أنا هعمل موبايل، أصنع موبايل، قبل ما أصنعه هشتغل على التسويق. هعمل إيه يعني؟ أول حاجة أشوف السوق محتاج إيه. السوق محتاج حاجات بكاميرا، محتاج حاجات موبايل يكون كبير شاشته كبيرة، محتاج موبايل بروسيسور أو معالج عالي، محتاج رمات مش عارف عاملة ازاي، محتاج بطارية، كل الكلام ده كله داخل في حتة التسويق. عشان كده قبل ما ابدأ في تصنيع المنتج لازم اشتغل في التسويق. خلاص؟ اشوف كل حاجة السوق محتاجها وابدأ اصنع الموبايل بناء على المبادئ اللي انا بشتغل عليها كشركة، وبناء على اهم حاجة ايه؟ السوق محتاج ايه؟ يعني بحلل السوق، بعمل عملية انالايز، تحليل. خلاص كده؟ يبقى التسويق اعم للبيع. البيع هو جزء صغير جدا من عمليه التسويق. التسويق بيبدا قبل المنتج، البيع مختلف عن التسويق في انه يبدا بعد ما المنتج يكون موجود في ايدي اوريدي. خلاص كده؟ طيب نقول ايه كمان؟ البيع. خلاص احنا كنا عرفنا التسويق ايه هو. البيع بقى، البيع هو العملية اللي بيتم من خلالها إقناع العملاء بالمنتج اللي معايا، تمام؟ أنا راجل ببيع موبايل، فتح محل موبايلات، تمام؟ جالي الزبون بيشتري، أو أنا كلمت زباين بالتليفون وبعرض عليهم المنتج اللي معايا، فبحاول أقول والله الموبايل ده، بص خد بالك الموبايل ده سعره رخيص، الموبايل ده ملوش منافس في السوق من 1 2 3 4، ما تنساش تشرب بيرن على فكرة. لا ردت، صباعين دبل تاني، دبل تاني صباع، تمام؟ يبقى البيع ايه هو؟ ها؟ اقناع العميل بالمنتج اللي معايا. البيع ان انا بكلم حضرتك انا كبياع، كرجل بيع، خلينا دايما نستخدم مصطلح رجل بيع ده، تمام؟ رجل بيع، يبقى انا بكلم العميل وبقنعه بالمنتج اللي معايا، ببدا ابيع مش اسوق. التسويق ده حاجه ثانيه خالص. يبقى ده اول مفهوم اتكلمنا عنه ايه؟ ووضحنا الفرق ما بين المفهومين. ايه كمان؟ التسويق بيستهدف الانتشار. يعني انا لما بسوق لمنتج، بشتغل بعمل تسويق بستهدف منتج ينتشر على مستوى بقى محلي على مستوى عربي على مستوى دولي، انا بحدد مستوى معين هو بينتشر فيه خلاص كده. طيب لكن البيع هو بيستهدف عقد صفقه، يعني احنا لما بنكلم عميل وبنبيع له هل بنستهدف انتشار؟ لا، احنا بنستهدف نبيع له الحته اللي هو ياخدها وخلاص ماشي. يبقى اذا الشغل اللي احنا رايحين نشتغله ده بيع ولا تسويق؟ غلط جدا. ما انتوا كده ما فهمتوش الفرق بين التسويق والبيع. لا، انتوا رايحين تشتغلوا تيلي سيلز، بيع عبر الهاتف ماشي. ان انا يبقى معايا تليفون ومعايا قاعده بيانات وبكلم الناس بقنعهم بالمنتجات اللي عندي ويشتري وبقول له اذا في عروض وفي مش عارف ايه 1 2 3 الكلام ده كله ده بيع، ده مش تسويق. تسويق حاجه ثانيه خالص، حاجه اكبر من فكره البيع. انت بتكلم عميل عشان ايه؟ عشان يشتري منك صح كده. انتوا يا جماعه حد فاهمكم انتوا رايحين تعملوا ايه؟ طيب ولا الدنيا طيب انتوا مسافرين ليه؟ الفكره المبدئيه ان انا اروح هنا فكرت وناخد قاعدة بيانات وهنكلم العملاء على اساس هنبيع لهم. بس هنبيع لهم على اساس هنبيع لهم. هتبيع يعني العملاء مش بنحكم بالمنتج معانا. انا معيش المنتج عشان ابيع. لا انت مش معاك المنتج، انت بتبيع له المنتج، انت رجل بيع تمام. انت شغلانتك رجل بيع مش بتسوق تمام. انت معاك المنتج بتبيعه له بالتليفون، هو خلاص اشترى، انت هتبعت للشركه ان ده خلاص اشترى، ده خلاص هيشتري خلاص كده. فده المشكله اللي ما بين التسويق والبيع. يبقى احنا هنشتغل بيع مش تسويق. انت هتبيع، تسويق ده حاجه ثانيه خالص. حتى الموضوع اسمه تيلي سيلز، والقسم انت هتشتغله فيه اسمه قسم المبيعات مش قسم التسويق خالص خلاص. طيب ايه كمان على فكره؟ رجل البيع كان زمان يقول لك بياع شاطر. عارف كلمه شاطر دي جت منين؟ اللي هو يقنع اللي قدامه بالمنتج ده كويس. لا لا لا، كلمه شاطر حد يجتهد كده. كلمه شاطر في اللغه معناها حرام. بالظبط معناها حرام. كلمه شاطر دي معناها بياع وشاطر وبريمو بننفع. كلمه شاطر دي في اللغه معناها الراجل اللي بيشطر جيب الزبون بالموس، ياخد منه الفلوس تصاب. خدت بالك؟ فمش عايز حد فيك يقول انا عايز ابقى بياع شاطر او انا بياع شاطر. لا، انت بتشتغل عندك مبادئ تشتغل بيها، عندك منتج بتقنع بيه، لكن انت مش شاطر. الشاطر دي حاجه ثانيه خالص في اللغه، زي ما انا قلت يعني. ولذلك سمعه البياعين في مصر حاجه صعبه جدا، يقول لك ده نصاب، ده بياع اكيد نصب عليك، اكيد ضحك عليك، لانه يعني للاسف دي سمعه منتشره عند رجال البيع في مصر. طيب يبقى قلنا ايه الفرق بين التسويق والبيع. طب ايه الحاجات اللي ممكن تتباع اصلا؟ انت قبل ما تتكلم في انت عايز تبقى رجل بيع لازم تعرف ايه اللي بيتباع اصلا. ايه اللي بيتباع ده؟ شوف خد بالك، اللي بيتباع حاجه من الحاجات اللي قالها لك دي. اول حاجه سلعه، انت بتبيع سلعه معاك سلعه وتبيعها تمام. وده اسهل انواع البيع كلام، ده اسهل انواع البيع. انت معاك سلعه، شوف المنتج ده، عندي منتج كذا كذا كذا، بتكلم على المنتج ببدا ابيع، فبيشتري او مش بيشتري، ده سهل جدا. الفكره ان انت تبيع فكره، وده اصعب انواع البيع. اللي يقدر يقنع حد بالفكره يقدر يبيع اي حاجه بعد كده، اللي يقدر يبيع فكره يبيع اي حاجه بعد كده. البيع مهم جدا في حياتنا، واحنا كل يوم بنبيع حاجات لبعض. يعني مثلا هتلاقي انه انا شغال ببيع لمعتز فكره الاي او اس والايفون، وهو بيبيع فكره الاندرويد. كل واحد فينا بيقنع التاني بفكره الموبايل. في الرياضه انا ببيع لك اهلي وانت بتبيع لي زمالك. في السياسه ببيع لك وجهه نظر معينه وانت بتبيع لي وجهه نظر مختلفه. احنا بنحاول نقنع بعض عن طريق بيع الافكار، بنبيع لبعض افكار طول اليوم طول ما احنا موجودين. فلا عشان كده لازم يبقى عندك مهارات بيع بغض النظر عن فكرة الشغل. لازم تبقى انت بتتحلى بمهارات البيع. طيب يبقى السلعة بتتباع، الفكرة بتتباع، الخدمة، الخدمة كمان ممكن تتباع. كل الشركات بتاعت خدمات العملاء انت بتكلمهم دول خدمه العملاء في فودافون وفي ديل وفي تي داتا والكلام ده كله، ده بيبيع لك ايه؟ مش سلعه ولا منتج ولا فكره، بيبيع لك خدمه. انت بتكلمه فبيقول لك يا فندم مش عارف كذا كذا والارقام والخدمات والكلام ده، فهو بيبيع لك خدمه. فدي حاجات برضو ايه بتتباع. طيب ايه كمان؟ المكان. حد يبيع جزيره، حد يبيع جزيرتين، خدت بالك؟ فالبيع ممكن تبيع مكان. ايه كمان؟ ممكن تبيع ممتلكات. حد معاه ارض، حد معاه شقه، حد معاه مش عارف مؤسسه، مش عارف ايه، كل الكلام ده برضو يتباع. طيب اذا دي اهم الحاجات اللي ممكن نشتغل عليها. ايه كمان؟ مين يفكر كده ايه اللي ممكن يتباع تاني؟ احنا قلنا الخدمه، وقلنا السلعه، وقلنا الفكره، وقلنا ممتلكات، وقلنا المكان. ايه كمان؟ حد قال حاجه؟ البرنامج. ما هو البرنامج حد ذاته منتج سلعه، تمام؟ المجهود. الانسان ممكن يبقى المجهود. طب هتبيع مجهود ازاي؟ ايه؟ هتبيع مجهود ازاي؟ انت بتوجه مجهودك لجهه معينه. لا ما هو انت كده، ما هو ده منتج. التدريب في حد ذاته منتج. ابيعه نفسي ده حاجه ثانيه. طب في فكره، يعني مثلا انا اشتريت موقع مثلا مش بيدر لي دخل، بس اشتريت الاعضاء اللي فيه. ده حنفي بيتكلم في حاجه مهمه جدا، انه اشترى موقع هو مش هيدر عليه ربح، ولكن هو اشترى الاعضاء اللي فيه. يعني الفكره دي عملتها شركه فيسبوك لما اشتروا واتساب. الواتساب اصلا القيمه السوقيه، انا مش يعني بروح لحاجات فرعيه، بس عايزين نفهم يعني ايه بيع ويعني ايه تسويق بالامثله. الكلام النظري برضو مش هيدي لك الحاجه، مش هيثبت معلومه في دماغك، ولكن هيثبت المعلومه اكتر التطبيق او الحاجات العمل اللي احنا بنقولها. يعني فكره الواتساب، القيمه السوقيه بتاعت شركه واتساب اصلا كانت 300 مليون دولار. اتباعت بكام؟ شركه فيسبوك اشتريتها بكام؟ حد يعرف؟ 19 مليار دولار. ليه؟ لان هو ما اشتراش منتج، ما اشتراش شركه، ما اشتراش مؤسسه، هو اشترى كل الاعضاء اللي موجودين. اديهم بقى دعايه، اديهم الواتساب شركه مجانيه، بس هو لما ينزل اعلانات يبقى حضرتك لا، ده الموضوع مش مجاني بقى. وفي مبدا في البيع، انه لو ما فيش حاجه ملموسه انت بتشتريها او بتدفع المقابل بتاعها، انت بتاخد حاجه، بتاخد خدمه الواتساب، ما بتدفعش مقابل. اعرف ان انت اللي بتتباع ساعتها، اعرف ان حضرتك انت اللي بتتباع. يعني ايه اللي بيخلي المحل غالي عندكم شارع الجمهوريه وما بيخلوش مثلا غالي في اي مكان تاني؟ المعلمين مثلا بقى. ايه الفرق بين دي ودي؟ ما ده شارع وده شارع. ايه الفرق؟ موقع المكان، السمعة عن المكان ده ان هو تجاري، مش عارف ايه، الرجل عليه تيجي مش عارف منين ومنين ومنين. انا من كام شهر رحت اشتري وصلة بتوصل من الايفون للداتا شو، تمام؟ لقيت الوصلة دي، هي وصلة سلك صغير جدا، تمام؟ لقيت الوصلة دي سعرها كام؟ 650 جنيه. كم؟ لا عارف ليه؟ لان هو مش بيبيع لك منتج، هو بيبيع لك فكره ان انت توصل الايفون بالداتا شو، والفكره دي مش موجوده، فهو لما صنعها غلى ثمنها ان وقع لك الفكره والسلعه مع بعض. خلاص كده؟ سلعه وفكره وخدمه، تمام؟ هتلاقي كمان من الحاجات، هتلاقي حد يبيع لك سلعه وخدمه، زي مثلا لما تروح تشتري غساله او تكييف يقول لك احنا عندنا يا فندم افتر سيل، خدمه ما بعد البيع، تمام؟ فده بقى لك حاجتين، ولذلك الحاجات اللي ليها ضمان بتبقى اغلى من الحاجات اللي ايه؟ اللي هي بيسموها في المباريات ضمان دولي. خلاص هنبقى فاهمين بس الدنيا ايه؟ ماشيه ازاي من حوالينا. طيب ايه كمان؟ قولوا يا جماعه، يعني انا عايزكم تقولوا كده معايا ايه الحاجات اللي ممكن تتباع؟ احنا قلنا الفكره، وقلنا السلعه، احنا على فكره هنشتغل على السلعه، يعني كل شغلنا هيبقى على السلعه، ولكن لازم تعرف ايه الحاجات اللي تتباع تاني؟ فكره، سلعه، و خدمة، وممتلكات، ومكان أو أماكن. العلامة التجارية نفسها. برافو معتز، ده ممتاز. والله العلامة التجارية نفسها اللي بيسموها ايه؟ البراند أو التريد مارك. تمام؟ العلامة التجارية نفسها بتتباع. أنا دلوقتي كراجل صاحب شركة عملت علامة تجارية محترمة جدا، شركة نوكيا مثلا، تمام؟ فلما جت تشتريها مايكروسوفت اشترت ايه؟ هي نوكيا اصلا كان قطاع عوادي تعبان جدا ومتهالك في السوق اصبح يعني، لكن هي اشترت ايه؟ اشترت العلامة التجارية بتاعتهم. ولذلك نوكيا ما تقدرش تنزل موبايلات لحد اخر السنة دي، لان ده العقد اللي بين الاثنين، بين شركة نوكيا وبين شركة برضه. واحد بيروح على التكنولوجيا مهما كان يا اخو، الواحد بيدي امثلة على التكنولوجيا على طول. ف معلش طيب حد يفكر كده تاني ايه الحاجات اللي ممكن تتباع حاليا الوقت الحاضر اللي احنا فيه؟ هو البث الفضائي، هو البث الفضائي. لا دي سلعه، انت بتبيع البث الفضائي ده منتج؟ دي تعتبر سلعه، ده منتج انت بتسوق بتبيعه. هو الملكيه الفكريه، وهو الملكيه الفكريه بتتباع، بس ده برضه سلعه. انت ملكيه فكريه، انت بتحطها في كتاب او بتحطها في موقع، فدي كلها بتندرج تحت بند السلعه. طيب ده جميل جدا. طيب عرفنا ايه الفرق بين البيع والتسويق؟ وهي لسه الموضوع غامض بالنسبة لنا. هنقوله تاني. هنقوله تاني. التسويق هو عملية تحليل السوق، وهو عملية أشمل من البيع. تمام؟ بتشمل إيه؟ بتشمل دراسة احتياجات السوق، بتشمل دراسة أماكن التوزيع، بتشمل التسعير، هنحط برايس او سعر للمنتج، و ايه كمان قلنا؟ ايه كمان قلنا؟ التوزيع، الدعايه، الترويج اللي هو الناس بتطلق عليه خطا التسويق. سابوا القصة كلها وقال لك هو التسويق ان احنا نعمل شوية دعاية وحط مش عارف بوست على فيسبوك وكلم مش عارف كام واحد. لا خالص، الموضوع ده مش صح، ده غلط كبير. هو التسويق هي العملية كلها. التسويق لازم نبدأ فيه قبل ما نصنع المنتج. خلاص احنا كل كلامنا الفترة الجاية هيبقى على السلعة، على المنتجات، خلاص كده. ولكن البيع لازم يبقى ايه؟ بعد المنتج، نشتغل فيه بعد ما يكون المنتج خلاص موجود معانا، نقدر نتكلم عنه، نقدر نتكلم عنه ونعرضه ونبيعه. خلاص كده عرفنا الفرق بين التسويق والبيع. البيع جزء اخير من عمليه التسويق. التسويق هدفه الانتشار، البيع هدفه عقد الصفقه، انت تعمل ديل. تمام؟ على فكره النهارده اللي احنا كل هنتكلم فيه ده هو هيفتح لك سكك. يعني انا مش بقول لك ان انت هتبقى خلاص راجل بيع محترف، لا، انا بفتح لك سكك انت بعد كده تدور وتقرا كتب. وفكروني في اخر السيشن اقول لكم اسماء مراجع تقروها عن موضوع البيع للي حابب ان هو يستزيد ويتوسع في موضوع البيع. خلاص، وهتدور على النت طبعا وعلى اليوتيوب، وهتلاقوا حاجات كتير جدا في مجال البيع والتسويق. التسويق هدفه الانتشار، البيع هدفه عقد الصفقات. طيب تعال نروح لنقطة مهمة جدا، مهارات البيع. ايه هي مهارات البيع اللي لازم تكون عندك؟ انت كراجل بيع لازم تمتلك مهارات. البيع موهبة، نتفق معاك، ولكن لازم يبقى عندك برضو مهارات. حتى لو انت لا تمتلك الموهبة، حاول يبقى عندك المهارات عشان تبيع. يعني ايه مهارات بيع؟ حد يقول كده؟ يعني ايه؟ ايه المقصود بكلمة مهارات البيع؟ المهارات مش صفات، صفات كلمة صفات مختلفة خالص عن مهارات. تمام؟ المهارات ممكن يكتسبها. أهم حاجة مثلا في البيع مهارات التفاوض. التفاوض ده كورس مستقل بذاته، ولازم تدور عليه وتاخده. لازم تدور عليه وتاخده. تمام؟ التفاوض والاقناع مع بعض. تمام؟ بس قبل ما ندخل، احنا كده دخلنا في المهارات، انا عايزك تقول لي يعني ايه مهارات بيع؟ يعني ايه اصلا كلمه مهارات بيع؟ مهارات بيع يا جماعه بشكل عام هي الطريقه اللي انت بتبيع بيها. قدره. الطريقه اللي انت بتبيع بيها بشكل عام كده. قبل ما ندخل على ايه هو لازم يكون عندك ايه وايه وايه، ايه الطريقه اللي انت بتبيع بيها اصلا؟ هل الطريقه دي جذابه؟ هل مش جذابه؟ هل يعني بتجيب من خلالها عملاء او زباين؟ هل طريقه جيده طريقه ضعيفه؟ كل الكلام ده، كل اللي هنقوله ده بيندرج تحت فكره مهارات البيع او الطريقه اللي هنبيع بيها. ماشي معايا الكلام ده؟ طيب، اول حاجه لازم نعرف حاجه مهمه جدا انت تعرفها كرجل بيع. علماء الاقتصاد اختلفوا على حاجه مهمه جدا، الله، اختلفوا على حاجه مهمه جدا، او نقدر نقول عليهم نظريتين في البيع. لازم تعرفهم كويس قوي وتعرف انت هتتبع عليه نظريه فيهم في البيع لما تشتغل بيع. ايه هما النظريتين دول؟ اول نظريه بتقول هو الطلب هو اللي بيخلق العرض والاحتياجات، ولا النظريه الثانيه بتقول العرض هو اللي بيخلق الطلب؟ حد فاهم حاجه؟ ما حدش فاهم حاجه. تعال نقول بالمثال كده، ناخد اول نظريه، هو الطلب هو اللي بيخلق العرض. يعني ايه الطلب هو احنا عارفين البيع عرض وطلب، تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي الحر، الصيف، فصل الصيف دخل علينا والناس حرانة جدا، تمام؟ محتاجين ايه؟ تكييف او مراوح. ده طلب هو العرض، ده طلب. ابدأ انا كراجل راجل بيع ابدأ اعرض للناس المنتج، تكييف، مروحة، ابدأ اعرض مولد للناس عشان الكهرباء الضعيفة، كل الكلام ده طلب وانا بعرض له عشان الناس تشتري. ادي نظرية اهي، تمام؟ اللي هي مؤيدينها. طيب في نظرية تانية، العرض هو اللي بيخلق الطلب. مين يديني مثال على الموضوع ده يا جماعه؟ فكروا كده. فين حلف الممتاز؟ انا اهو. تمام. حد يديني مثال على فكره ان العرض هو اللي ممكن يخلق الطلب. ان لما اعرض منتج معين، ها، زي فكره مكنه الايس كريم. زي فكره انت جبتها منين دي صحيح؟ بس صح. لا فعلا محدش كان بيفكر فيها، بس لما نزلت كعرض، لما نزلت كعرض الناس طلبتها وهي تشتريها وتعمل ايس كريم في البيت، مكنه الايس كريم اللي هي بيسموها الايس ميكر، تمام؟ وفي ساندويتش ميكر اللي هي بتسخن السندوتشات. هديكم مثال تاني اللي هي التوستر. هديكم مثال تاني، شركه ابل. شركه ابل خلقت الاحتياج للناس من خلال الابل تي في. ابل تي في ده تلفزيون حضرتك، تلفزيون فكرته انه مش بيعرض قنوات، لا، هو تلفزيون من خلال تطبيقات معينه بتنزلها على التلفزيون ده، بتبدا تعرض اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه، تمام، على القنوات الرسميه بتاعتها. بس طبعا ده لسه لحد دلوقتي هو مش موجود في مصر، هو موجود موجود في امريكا. اوكي، الابل تي في كفكره هي مش ما كانتش موجوده، الناس كانت بتتفرج على التلفزيون عادي، قناه مش عارف ايه باشتراك او من غير اشتراك، وبتفرج وبقدر ان انا ايه، خلاص يعني انا كده مبسوط، انا اشتريت تلفزيون فانا خدت العرض، خدت الطلب من الحاجات اللي معروضه. لكن قبل قالت لك انا هخلق الاحتياج، انا هعمل هعرض حاجه يبقى عليها الطلب بقى، الناس تحتاج لها بعد كده. ان طب ازاي؟ قال لك، قالت لك انا هغير مفهوم صناعه التلفزيون اصلا. احنا هنزل التلفزيون بيشتغل بابس، بيشتغل بتطبيقات زي الهاتف، زي الهاتف ايه، زي الهاتف الذكي كده. ف دي او ده مثال للنظريه بتاعه العرض بيخلق الطلب، والمثال اللي قاله معتز بتاع الايس ميكر او صناعه الايس كريم او الساندويتش ميكر اللي هي صناعه الساندوتشات. شكرا على المثل، الادوات المنزليه كتير. لا ما انت علم لك تبرعات. خلاص كده. فانت لازم وانت بتبيع تبقى متبع نظريه من النظريتين دول. انت هتعمل ايه؟ وانت المنتج اصلا اللي انت بتسوق له ده ايه؟ وهل المنتج ده، خد بالك نقطه مهمه جدا، هل المنتج اللي انت بتبيعه، المنتج اللي انت بتبيعه هل هو فريد من نوعه في السوق، مفيش منتج منافس ليه ولا له منتجات منافسه؟ لان ده ليه طريقه في البيع وده ليه طريقه في البيع. وانت لما هتبيع عبر الهاتف، تيلي سيلز، تمام؟ فانت بتقنع الزبون بمنتج هو مش شايفه، تمام؟ بتقول له ده منتج كذا كذا كذا كذا، بتبدا تكلمه وتعيشه في الخيال. لسه هنتكلم في مهارات البيع، لسه هنتكلم في مهارات البيع. فقلنا خلاص ان انت لازم تبقى عندك العقيده في البيع اللي انت هتتبعها. العرض بيخلق الطلب، الطلب هو اللي بيخلق العرض. ايه اللي بيحدد ده؟ السائلين. ايه اللي بيحدد؟ المنتج اللي انت بتسوق، تمام؟ لو انت بتسوق لمنتج هو مطلوب اصلا في السوق، يبقى ايه؟ هتبع عن النظرية موجود. لا يبقى كده الطلب كده العرض ده ها؟ لا الطلب المنتج موجود في السوق، هتتابع عليه نظريه. الطلب بيخلق العرض، خلاص. وغالبا انت هتتابعوا النظريه دي لان المنتجات كلها ايه موجوده في السوق. ولكن انا حبيت اقول لك ان في نظريتين كبار جدا ومختلفين عليهم جدا علماء الاقتصاد وعلماء الاداره، هم دول. مفيش ليهم نظريه ثالثه في مساله البيع بالعرض والطلب. ماشي معايا الكلام ده؟ تمام. حد مش فاهم حاجه؟ لا تمام. لا بجد، اصل خدوا بالكم انتوا رايحين مسافرين، يعني رايحين انترفيو وشغل، وربنا يكرمكم كده ان شاء الله. ف وانا برضو يعني احنا اذا كنت انا او معتز احنا عاملين المحاضره النهارده كمرجع نخليها على الانترنت للي عايز يسمعها بعد كده. اي حد عايز يبقى عنده مبادئ في الاكسل، او اي حد عايز يعرف مبادئ بيع وتسويق، المحاضره تبقى موجوده معايا، يرجع لها ان شاء الله في اي وقت. فقولوا لي لو مش فاهمين حاجه قولوا نوضحها. ها تمام. طيب ايه كمان؟ فكروا يا جماعه معايا، ايه كمان مهارات البيع؟ لازم البياع ده لازم، او رجل البيع ده لازم يبقى عنده ايه كمان مهارات؟ لازم يكون صبور. صح. المهارات اللي هو يجب يكون عند البائع. احنا بنتكلم في مهارات البيع، تمام؟ مهارات اللي هي لازم يمتلكها رجل البيع عشان يبقى رجل بيع محترف. لازم يكون صبور، صح كده؟ ليه بقى لازم يكون صبور؟ عشان يستحمل غلاسة العميل. شوفي هقول لك حاجه، انت كلامك مظبوط جدا، بس خلينا نقول ايه؟ انه الزبون، عارفين نظريه الزبون دايما على حق؟ طبعا دي نظريه صح جدا. جدا. ليه بقى؟ لان الزبون لو ما لقاش عندك المعامله الكويسه في 100 واحد تاني موجود، تمام؟ فانت كراجل بيع، لا انت بتتعامل كويس. وكمان شويه لما هنتكلم في ايه مواصفات وشروط المكالمه الجيده هنتكلم في الموضوع ده، موضوع المعامله. يبقى لازم يكون صبور، يستحمل، عشان هو هيواجه كل الشرائح، هيتعامل مع فئات مختلفه، هيتعامل مع فئات المجتمع الدنيا، ويتعامل مع ناس من قاع التركيب الطبقي. في يعني ايه؟ فلازم يكون بيشنت، يكون صبور. طيب ايه كمان؟ لازم يشتغل تحت ضغط، يكون بيشتغل تحت ضغط. تحت ضغط بقى بأي نوع؟ بمعنى كتير جدا، وانا مش عايز اقول دلوقتي عشان هناخدها في المكالمه وهنعملها بشكل عملي، تمام؟ ولكن لا مش رقعه ستي دلوقتي، ممكن تشتغل 10 ساعات في اليوم، ممكن مثلا يدوا لك داتا يقول والله يكلم الناس دي كلها في خلال 3 ايام معاكي مثلا 500 600 اسم، تمام؟ يبقى ده هارد ورك ولا لا؟ ده شغل تحت ضغط ولا لا؟ ايوه يبقى ده هارد ورك. الشغل ده كمان يا شباب، انت ممكن تكون بترد على 3 4 في نفس الوقت، في نفس الوقت. بس لا خد بالك، انت هنا في البيع انت اللي بتحدد. انت بتحدد. لو انت هتشتغل بره بقى بيع بره، انت ممكن قاعد في المحل يا استاذ بكام دي؟ بكذا. يا استاذ لو سمحت مشيني، يا عم خلصني يا عم. وتيجي واحد متضايق يجي لك يبدا يتعصب عليك، تمام؟ في ناس كويس، في ناس اعرفهم كويس جدا ما ينفعوش البيع خالص. فينهم؟ لا حرف التدعم. ماشي. ماشي. اول ما قلت كده عرفت. لا حنف لو اشتغل هيجيب حنف، لو اشتغلت البيع مش هينفع، هيجيب هيقفل من اول يوم. لا احنا مش على الشركه، احنا لو محل بقى. لو محل فتح محل يعني. طيب ايه كمان؟ يبقى قلنا صبور، يشتغل تحت ضغط. فين تشتغل تحت ضغط هو لسه هتفهموه اكتر كمان لما نيجي نتكلم في المكالمه. دول عنده قدره على الكلام اصلا يخلص شغل في وقت. على فكره القدره على الكلام دي مش كل البشر بتندرجها ابدا. تمام. يعني ان هو انت قلت ايه؟ القدره ان هو يرد على كذا حد، يرد على كذا حد او يكلم كذا حد. انا بقول لك بقى ده صح جدا، بس الاولى ان يكون عنده قدره انه يتكلم اساسا. يعني في ناس كتير جدا شاطره ودماغها حلوه جدا بس ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يقنعك. تمام. انا معايا منتج ومنتج قوي جدا، انا معايا موبايل ايفون ومش عارف ايه وبتاع وعايز ابيع لك بس مش قادر اقنعك. ولذلك يا جماعه قلت لكم من شويه ان الاقناع بالفكره هو اصعب انواع البيع. ان انا اقنعك بفكره وفي افكار لو اتكلمنا عنها هتلاقي يعني هتستغربي ان ازاي الناس اقتنعت بيها. فاحنا جايين نتكلم في السلع. فالاقناع ان انا اتكلم لازم تدوروا على كتب او كورسات بتتكلم او ملفات بي بي تي، ملفات باوربوينت، اي حاجه تتكلم في مهارات الاقناع والتفاوض. لازم تدرسوا ده كويس جدا لو انتوا ناويين ان شاء الله تكملوا في مجال البيع. مش معايا الكلام ده؟ ايه كمان من المهارات؟ حد استاذ قلت حاجه هناك؟ ها محمد تمام. انت كنت بتقول حاجه من شويه. انا كنت بتكلم على فكره الضغط ان احنا ان الانسان يقدر يعمل شغل في وقت معين، شغل كبير مثلا في وقت اقل. شغل تمام. يعني انت تقدر تنجز عملك بسرعه. تمام. ده برضو مهم جدا. حاجه ثانيه مره. اتفضل. لباقه لازم. ما هو انا قلت لازم تعرف تتكلم. تعرف تتكلم يعني تبقى لبق، تبقى يعني قادر تقنع اللي قدامك بلباقه بشياكه من غير ما يحس ان انت عايز تبيع المنتج وتكسب من وراه. بيع له وخليه يمشي من عندك وهو مبسوط. انت كده بقيت بياع محترف. بعد اذنك برضو يا شباب، هي اللباقه مش معنى كده ان انت مش بس فكره اختيار الالفاظ او انت شايك في الكلام ان انت ايه في كلامك تديله فن التناكه تبقى كده لبق. لا، هي اللباقه تعرف تقول ايه امتى وازاي. بالظبط زي ما بيقولوا معتز. يعني يطلع من عنده سواء يشتري او ما اشتراش بيكون يعني راضي، يعني بيكون مبسوط. هي الفكره بس انك تعرف او تعرفي تقولي ايه امتى. اعرف ان انا زي ما معتز بيقول دلوقتي، اعرف ان انا اقول ايه او ايه كلام. تمام. واقول امتى بالظبط. يعني امتى انزل من السعر كذا فلوس وازاي اقوله، بأي طريقه اقوله، بطريقه حاده ولا اقوله بطريقه فيها مرونه، ولا يعني ازاي انا وانا اللي بحدد ده. وانا اللي بحدد ده، انا راجل البيع. ايه كمان مهارات البيع؟ حد كان بيقول حاجه هناك؟ ها لازم يكون ايه؟ علي صوتك، علي صوتك ماشي. ها علي صوتك، قولي على طول. لازم يكون مهم جدا جدا جدا، لازم رجل البيع يكون صادق، يكون امين، يكون اللي انت بتقوله كله صادق وموجود، كلام موجود فعلا حقيقي. وانا مش هقول لك ده عشان الحرام والحلال والشرع ودي، انا بقول لك ده عشان لو انت خدعت زبون مره مش هيجيلك تاني، انت كده خسرت زبون. يقابل زبون تاني ويقول له ان المحل ده مش كويس، يبقى انت كده خسرتي زباين. تمام. خسرت شريحه زباين اهم. تمام. فده انا بعت حاجه مثلا لحد طبيب وقال لي كل زباينه للاطباء انه ما اشتريش من الراجل ده تاني، المحل ده ما اشتريش منه تاني. ليه؟ قال لي المنتج مش عارف كذا كذا كذا، وطلع ما كلام فاضي. فانت بتخسر زباين. طيب يبقى الاخلاق مهم جدا في مهارات البيع، انت تمتلك الاخلاق اكثر. طبعا ايه كمان يا شباب؟ ها قولوا مهارات تانية. طب احنا مين يقول لنا من الاول احنا قلنا ايه في مهارات البيع؟ تصور اللباقة. ها اخلاق اللي بقى في الكلام. ايوه ها قول كلكم اتكلموا. ما فيش كلام خالص ليه؟ ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. انتوا اصلا رايحين تتكلموا، وشغلانه البيع شغلانه كلام، فهتقعد من غير ما تتكلم هعرف ان انا فشلت في اللي انا بوصله لك. وانا الثق تمام. ها كلمني بسرعه. ها كلموا يا جماعه، انتوا مش حاجه ليه؟ في صعوبة في الكلام اللي بقوله؟ ها؟ مش فاهمين حاجة؟ طب ما اتكلم؟ مش انتوا مسافرين برضه؟ طب يلا يا جماعة قولوا يعني عايزكم. لا ما ينفعش، انتوا لازم تتكلموا. ده على فكرة كمان شوية هنعمل مع كل واحد مكالمة وهنشوف هيكلم العميل ازاي وكده، وهنعمل المجال يعني، مش بس معانا وقت ولا لا يعني والله. نشوف بس كده لو في وقت هنقدر نعمل كده إن شاء الله. معلش معلش، هو يعني شوية ظروف حصلت كده واخرنا عشان ها نقول اتفضل. استخدم اسلوب سهل معاه، يعني ما يجيليش حد ده صح جدا يعني. بالظبط بالظبط، ان انا اكسب او اجذب العميل للمنتج اللي انا بصوره. وعشان كده بقول لكم يا جماعه لازم تقروا كويس في مهارات التفاوض والاقناع. هندرس في الاقناع سيشن كده عن تحليل الشخصيات، او مش تحليل الشخصيات، عن انماط الشخصيات، وهتعرف ازاي ممكن تتعامل معاها. تمام. فانا عايزكم ان شاء الله تقروا كتير في المجال ده، وهتلاقوا حاجات جميله جدا هتفيدكم ان شاء الله، وتقدروا كمان تبقوا رجال بيع او اناث بيع، اي حاجه بيع، سيدات بيع، محترفين ومحترفات ان شاء الله. طيب ايه كمان من مهارات نقول؟ ها فكروا. سرعه يعني سرعه البديل. ان انا ابقى لماح سريع البديهة. اه سريع البديهة اللي هو ليه بقى؟ ليه بقى؟ قولوا لي ليه؟ ليه؟ لا انتوا قولوا بقى. ليه؟ احنا يعني اكون دايما جاهزة بالرد عشان العميل نفسه ما يملش، لان ممكن واحد يكون مش فاضي مشغول وعايز الكلمة دي تتكلم. اقول لكم على حاجة، اقول لكم على حاجة. تكون دايما جاهز بالرد على العميل، جاهز بالرد، واكون جاهز بالرد للحاجات المفاجأة. ايوه المفاجآت، عشان كده لازم اكون لماح وسريع البديهة. امتلك المعلومات دي مهارة مهمة جدا، امتلك المعلومات الكافية عن المنتج اللي انا بسوق له. ماشي. يعني ما يجيش انا مثلا بسوق لفلتر مية وانا اصلا هروح اكلم ناس في الزمالك عشان في الزمالك بيشربوا ميه معدنيه. تمام. فمعلش انا لازم انا اراعي كل حاجه، هراعي الفئه اللي انا بكلمها، الشريحه اللي انا بكلمها، هراعي انه انا بسوق او ببيع ايه بالظبط، انا ببيع ايه. لازم اكون لماح سريع بديهه. حد كلمني مثلا في حاجه معينه، انا بكلم حد دلوقتي بقول والله احنا معانا او انا معايا منتج معين. طبعا هقول لكم ان شاء الله هتكلموا ازاي مع العميل، بس انا بقول دلوقتي ان انت هتكلم عميل، هتقول له ان انت معاك منتج مش عارف ايه 1 2 3. تمام. فقال لك والله اصل انا جبت منتج من شركه تانية ولقيته صلاحيته منتهيه. تمام. تمام. لازم امتلك مهارة الاعتذار اولا. انت قلتوا ايه؟ معلش. لازم امتلك مهارة الاعتذار. تمام. ولازم اكون لماح. لا اصل الشركة التانية حضرتك يا فندم، ابدأ بقى ايه يكون عندي بقى معلومات على الشركة التانية دي. معلومات اصل انا ما عندي. لا ما هو انا دلوقتي بشتغل في البيع، ما عنديش معلومات على الشركة التانية. او لا المنتج بتاعنا يا فندم بتاعنا من مميزاته، ما لا ما تقوليش مختلف وخلاص، ده تقولي من مميزاته 1 2 3 4، ومن ضمنها الحاجه اللي هو كان متخوف منها. خلاص كده. عايز كلكم تتكلموا وتشاركوا، كلكم ايه نتكلم ونشارك مع بعض عشان اتاكد ان احنا كلنا وصلت لنا الافكار دي. احنا بندردش زي ما قلت لكم، يعني احنا بنخرج ان شاء الله في الاخر بصوره ان شاء الله مثاليه عن رجل البيع المحترف وازاي نعمل مكالمه ناجحه. الخبره الكافيه على المنتج اللي انا ببيعه. الخبره ان انا امتلك خبره. بمعنى ايه خبره؟ بمعنى ان انا اكون جربت المنتج. ما انا ما ينفعش ابيع منتج غير لما اجربه تمام، واكون جربته بشكل كفايه، مش جربته يعني انا مثلا مش يعني لا لازم انا عايز بقول لكم على حاجه، لازم تجربوها لو انتوا عايزين تبقوا محترفين، لازم تجربوها فعلا. بالنسبه لنا احنا يعني هي تمام يا جماعه، يوني والشركه اللي احنا ان شاء الله رايحين دي مستحضرات تجميل على فكره. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، يعني مش ادويه. انا عايز اقول لكم على حاجه، طيب البنات هتجرب مستحضرات تجميل عادي، الرجال هيعملوا ايه؟ انا بتكلم على كده يعني لا عادي يعني. تسال الناس الثقه اللي جربوها. الثقه خدت بالك؟ او تجيب لاختك تجيب ما الثقه ما هم دول الثقه تمام. انت جربت وانا بثق في راي سماح، وجربت سماح المنتج بقول لها بتقول لي لا ده المنتج ده كويس جدا او وحش جدا، ببدا اجمع معلومات على المنتج، ايه نقاط قوته، ايه نقاط ضعفه كذا. بالظبط تمام. ان انا اكون خبير اقول للشخص اللي على لا لا لا لا بص هقول لكم حاجه، مش عايزين نخدع حد تمام، بس غلط جدا ان انت تقولي عيوب منتج بتاعك ده ضد البيع تماما تمام. مش كده بس لو سالك لو سالك تقولي له، لو هو سالك تمام، لو سالك هتقولي له اتفضلي. ممكن تبدا بالمميزات الاقل للاعلى. انا بص هقول لكم حاجه، انا مش عايز يعني مش هقول لكم تقولوا ايه بالظبط، لان كل واحد له اسلوبه في البيع. كل شخص عنده بيختلف. هنسمع احنا هنتكلم كلنا بس مش هنتكلم كلنا برضه. بس هو البيع مش اللي هو خاصه مثلا بتنعيم الشعر فبس هو ما بيطولش الشعر فهي سالتني مثلا طب هو هل ده بيطول بعد التنعيم طب هو هيطول فانا كده اقول لها لا، هتقول لها والله يا فندم عندنا منتج تاني بيطول الشعر. ما تقوليش لا، قولي احنا عندنا منتج تاني خاص بكده. انا عايز في البيع ماشي معايا. بس انا المنتج التاني ده مثلا الشركه ما حددتليش، انا سمعت ان هم بيحددوا لي انا منتجين مثلا منتج واحد لكل شخص، تحت ايدي عشان اقدر اسوقه. هقول لك حاجه، معلش هقول لك حاجه، ممكن العميل يرد عليا يقول لي انا بسالك دلوقتي عن اللي انا هشتري في شركه واحده. لا ما انا هقول لك على ما هو برده ده من ضمن حكايتنا، احنا بنشتغل تحت ضغط، العميل يبدا يرخم عليك. ايوه تمام. وهقول لك الكلام ده هشتغل عملي كمان شويه، بس انا بقول دلوقتي انه انا بسوق لمنتج وانا عارف ان زميلي اتفضل يا مهندس اتفضل يا مهندس. هو الفكره ان احنا احيانا ممكن نستخدم ذكاء. اولا الشركه مش هتديكوا منتج واحد او منتجين بتسوقوه، مش اكتر. الشركه بتديكوا باكج كامل بتسوقوه لقاعده معينه، والكلام ده عن تجربه، وانا اعرف ناس اشتغلت في مجال البيع يعني للدريمر. يعني مجموعه منتجات، حجم المنتجات تمام كامله. حضرتك في لحظه ما يعني اعرفي امتى لما العميل يبتدي يرخم عليك او يسالك سؤال مش موجود في منتجك بالعكس، هو ممكن يكون فاكر ان هو كده بيتنقل، بس بالعكس هو ممكن يكون اداكي اصلا اللحظه المناسبه اللي انت تسوقي فيها المنتج تاني بتاع حد زميلي، حتى لو مش منتج بتاعك، حتى لو حد زميلي، حتى لو منتج تاني مع حد زميلي تمام، لان هو كده كده هيخش في التارجت بتاعك على فكره تمام. الفكره انت بتقولي يا فندم لا هو حضرتك احنا هي بتبقى مجموعه كامله بتخدم على بعضها، يعني مثلا المنتج اللي ببيعه لحضرتك ده بينعم الشعر، وفي منتج تاني ممكن بنستخدمه بعد ده بيساعد على تغذية الشعر وتطويله وكذا وكذا وكذا، فهي بتبقى مجموعه كامله يا فندم مع بعضيها. هو كده جه يصطادك التطبيق. لو المنتج ده بالفعل مش عندك بس تعرفي انه عند حد تاني من زمايلك في الشركه، لا يا فندم في منتج تاني موجود اقوى في النقطه دي مع فلان ورقمه كذا تمام. او انا يا فندم اخليه يكلم حضرتك. ايوه اوعي تغلطي غلطه، اوعي تغلط غلطه فكره تقول له كلمني كذا او لما تبقى فاضي كلمني، لا لازم انت اللي تروح له، انت اللي تكلمه تمام. اكلمكم هو لسه في مهارات البيع. كنا بنتكلم في ايه؟ دخلنا في نقطه المنتجات. ايوه اللي هي سرعه البديهه وبعد كده ها الخبره كافيه، الخبره لازم يبقى عندي خبره كافيه على المنتج اللي انا بسوق له، كنت جربته او كنت سالت ناس ثقه جربته. تمام. ايه كمان من المهارات؟ ها مين هيقول؟ المعامله كويسه، احنا قلنا اخلاق وهتكلم كويس، والمكالمه بقى دي هكلمكم فيها كمان شويه. يعني نقدر نقول ان دي اهم المهارات، اهم المهارات اللي ممكن نبدا بيها. تمام. ومن خلال موضوع كيف تجري مكالمه جيده مع العميل هنقدر نعرف حاجات تانية، نقدر نعرف حاجات كويسه مميزات نعملها ومحاذير نتجنبها. تمام. طيب كيف تجري مكالمه جيده او مكالمه ناجحه مع العميل؟ وده اخر حاجه نتكلم فيها النهارده مع بعض، ازاي نعمل مكالمه ناجحه مع العميل. اسمعوا بقى اللي انا هقول لكم عيده بالظبط، ولكن كل واحد ياخد الكلام ده ويطوعه لاسلوبه هو، ما ينفعش كده يبقى زي بعض. تمام. كل واحد ليه اسلوبه في البيع وليه طريقته اللي هي المهارات بتاعه البيع. في حاجات بيستحسن تعملها، ولكن انت ليك اسلوبك بتبيع بيه. تمام. ليك طريقتك في الكلام. طيب نعمل ايه؟ انا دلوقتي راجل معايا داتا، معايا قاعده بيانات، صوت شباب صوت شباب صوت شباب انا ماشيكوا على فكره صوت معايا قاعده بيانات، وهبدا اكلم الناس. انا دلوقتي خلاص هكلم اول رقم وهقول له مش كده يا مش هكلم اول رقم عشان عايزين نخلص يا جماعه هكلم اول رقم وهقول له هبدا اعرض عليه المنتج بتاعي. تمام. اعمل ايه بقى؟ لازم اقعد اقول طب انا هدفي من المكالمه دي ايه، وايه السيناريو اللي انا هتبعه في المكالمه دي، هعمل ايه ورا ايه ورا ايه ورا ايه، لكن مش مكتوب. اوعى تكتب انت هتقول له ايه. تمام. من دماغك بس رتب افكارك. حد هنا قال ارتب افكاري؟ صح جدا، لازم ارتب افكاري. تمام. ارسم سيناريو جوه دماغي واحط هدف عام للمكالمه ما ينفعش تخرج عنه. ما ينفعش المكالمه تخرج عن ايه؟ عن الهدف العام ده. لا الهدف، لا الهدف العام، الهدف مش سياق الحوار. تمام. مش بقول انا بقول الهدف العام بتاعك ما تخرجش عنه، ولكن في سيناريو انا برسمه في دماغي. خلاص. طيب لما تيجي تكلموا الشركات بتاعت فودافون وموبينيل وخدمه العملاء، تمام، هتلاقي بيبدا لك بديباجه معينه. التحيه اول حاجه التحيه. تمام. التحيه بقى لو هتقول السلام عليكم، لو هتقول صباح الخير، لو هتقول مساء الخير، انت وشخصيتك انت واسلوبك. طب ليه الشركه بتفرض؟ يعني مثلا انا بحب اقول السلام عليكم، اقول لا انا كذا مره بيتقول صباح الخير مساء الخير. هو انا هقول لك ده ليه. يعني في ناس بتفترض ان التحيه العالميه هي صباح الخير ومساء الخير، جود مورنينج وجود افترنون وجود نايت وكده. تمام. فبيحبوا يتبعوا القواعد العالميه في التحيه. تمام. يعني هو هيفرض عليا التحيه؟ لا انا ما اعرفش في الشركه هيقول لك ايه، بس انا بقول لك انت تيجي شخصيتك. يعني هو لو فرض طبعا لازم نتبع المفروض. حددي الديباجه اللي انت عايزاها، حددي الديباجه اللي انت عايزاها. تمام. بس تكون ديباجه منظمه وفيها التحيه، وفيها ايه كمان بعد التحيه؟ اسم الشخص. تمام. طيب بعد اسم الشخص اسم الشركه اللي انا بتكلم انا تابع ليها. تمام. يبقى التحيه واسم الشخص بيتكلم واسم الشركه اللي انا تابع ليها. الو مساء الخير شهاب الدين، جاي معاك من شركه مركز نور البصيره، ينفع الكلام ده؟ لا طبعا. ليه ما ينفعش؟ لا مش كده بقى السرعه مش واضح. ما ينفعش واحد جاي رقم غريب بيرن عليا يرد الو السلام عليكم. ايه يا جماعه بتقول ايه؟ لا حضرتك مين اساسا؟ ايوه صح. لا انا لازم احط نفسي مكان العميل. العميل جاله رقم غريب يرد عليه قال الو، ابدا اقول له الو السلام عليكم او صباح الخير حسب ما انا عايز. يا فندم مع حضرتك شهاب الدين من شركه المركز التعليمي مش عارف اي شركه. خلاص فلازم يكون الصوت واضح هادي وفي باور، في طاقه. الباور ده والصوت والنبره دي لازم تستمر بيها طول مده المكالمه. ليه بقى؟ ليه الطاقه؟ ليه الصوت لازم يكون فيه طاقه؟ عشان الملأ، عشان تقنع العميل بيك انت. لو اقنعته بيك انت نسبه اقتناعه بالمنتج هتزيد جدا. تمام. عايز اقول لكم على قاعده في البيع مهمه جدا يا جماعه. البيع اللي بيقتنع غالبا مش العقل، العاطفه. بس ده مش في كل المنتجات. او مش مع كل بس انا بقول لكم غالبا. هتلاقوا انه اللي هيبيع واللي هيشتري منك هيشتري منك بعاطفته، هو حب المنتج، هو ارتاح لطريقتك في التعامل معاه، هو اتبسط من اسلوبك معاه وانت بتكلمه، انت وضحت له ووصلت له الصوره واحترمته بشكل كويس، ف هيشتري او فرص انه يشتري منك المنتج هتزيد. ماشي. فاللي بيبيع ايه؟ العاطفه، غالبا العاطفه. ماشي. يبقى قلنا الدباجة قلناها تكون من ايه؟ اسمع، التحية اسم الشخص واسم الشركة. تمام. بصوت عامل ازاي؟ وايه؟ واضح. واضح واضح يعني ايه؟ يعني صوت ملتزم. على فكرة انا مش معنى صوت في طاقة يكون صوت عالي ما اقولش الو شركة، لا مش هينفع، مش هينفع خالص. لازم اتكلم بنبرة صوت واضحة متزنة في الارتفاع والانخفاض. مستوي. تمام. صوت مستوي، صوت فيه باور، فيه طاقة. وكان مش في الدباجة بس، ده بيستمر طول مدة المكالمة. بعد الدباجة هندخل اسوق للمنتج على طول؟ لا. طب ما انا اعمل ايه؟ اسمع، اتعرف على العميل، اتعرف على حضرتك يا فندم. انا عايز اسمع افكاركم، قولوا لي كده. هو مش في كل الحالات، في كل يعني. لا بصي حضرتك، ان كمان في ناس احنا عارفين رقمها، يعني مثلا متصلين بيها عشان انا عارفه اسمها. انت عارفه ان ده دكتور فلان. هل يهمك معلومات ثانيه عن شخصيته غير ان هو اسمه دكتور او غير اسمه فلان وشغال دكتور؟ لا. في الشغل ده انا اهم حاجه هو. نعم بالظبط. ما تتركش معايا اي. خلاص كده. او طب انا دلوقتي بكلم صيدليه، ماشي، وعارف اسم دكتور، اتعرف مثلا، اتعرف بحضرتك. تمام. بس قبل ما اقول له كده لازم اقول له صيدليه كذا. مش عارف انا بكلم حد انا اعرفه. معلش سمحت، ممكن اتشرف باسم حضرتك؟ طب انا مش عندي اسم الحقيقه، ما عنديش فكره هم هيدوكوا اسماء الدكاتره ولا لا، ما اعرفش. انا ما عنديش فكره، انا ما اعرفش الحقيقه حد خالص من هناك من الشركه. بس انا بقول لكم يعني خلوا في دماغكم الحاجتين. لو انت عندك داتا باسماء صيدليات فقط يبقى الو بعد دي بقى صيدليه كذا. طيب انا ممكن اعرف بحضرتك او ممكن اتشرف باسم حضرتك. تمام. انا فلان. طيب ايه اللي هعمله بعد كده؟ ها قولوا يا جماعه. لا مبيع المنتج بقى. ايوه ايه الدخله؟ لا ممكن حضرتك احنا بالظبط. برافو عليك. بالظبط. بس مش هقولها كده على طول، هقول لو حضرتك مهتم. لو يا فندم لو حضرتك مهتم انا ببيع منتج كذا كذا كذا كذا من شركه يونيليفر كذا. تمام. لو حضرتك مهتم ممكن اخد من وقت حضرتك 3 دقايق او 4 دقايق حسب الوقت اللي انت لازم تبقى مكالمه محدده بوقت. هقول 5 دقايق واخد 10 دقايق. ما ينفعش 5 دقايق واخد نص ساعه. حضرتك انت شويه جت مكالمه قالت لي هناخد وقت كتير وخدوا 5 دقايق، رحت قفلت في الشغل. ده راجل بيع فاشل. تمام. ممكن تقدر يبقوا ثلاثة لكن ما تبقوش سبعة عشر تمام ما ينفعش. طب لو قال لي لا واختار كمان الا اذا العميل هو اللي طول معاك ما ننسى اقول هو طلب اسئله اذا العميل هو. طب لو انا قلت له لو حضرتك مهتم اخذ من وقت حضرتك 5 دقايق لو قال لي لا شكرا شكرا شكرا انا حضرتك شكرا. لا ده هو لا. مش مهتم خلاص أيوة. بس هقول لك حاجه نختاره لا لا نعمل ايه طيب نعمل ايه حضرتك وقت تاني ممكن اي طريقه اهي اي طريقه ايه كمان اشوف الوقت انا ممكن اكلم حضرتك في وقت في وقت تاني يكون مناسب تحب لو تحب قول لي امتى تمام دي طريقه ها حضرتك مقلل انت قبل ما تتصل بيه من الاول الصيدليات دي غير اللي يعني الناس بتنزل على الصيدليه بتكون وقتها مع مين هيكون وقتها مع مين ممكن يكون مشغول عنده صفقه معينه بيعملها بيبيع لحد مش عارف ايه بتاع بيعمل دواء معين تمام بيتكلم على ايه يعني هو شغله بيبقى متفق على الاساس معلش اتفضل دي الصيدليات. طب حد قال لك لا ما تكلمينيش خلاص شكرا لحضرتك خسرتي خسرتي عميل رقم عند حضرتك ولا محتاج تعمل انت برافو اسمك ايه ضحى اسمك ايه ضحى تعالي بقى ايه نصيغ الكلام ده بشكل ايه باحترافي نقول ايه بقى بشكل احترافي اقول لكم طيب يا فندم شكرا انا بشكر حضرتك على وقتك ولكن احنا شركه كذا لو حضرتك احتجت في اي منتجاتنا معلش هنستأذنك سيب الرقم ده سجل الرقم ده وهنتشرف في وهنتشرف بحضرتك لو احتجتنا في اي وقت لو انا مش طيب. عايز انا كنت قلت لكم من شويه اوعوا تقولوا للعميل كلمنا لا انا كنت بقول لك ده في حاله ان انت هو قال لك الوقت مش مناسب فكلمني لا لكن في حاله ان هو مش عايز دلوقتي خالص طب ما انا هعرف فين اكلمك لما تكون محتاج صح انا مش هكلمك كمان شويه وما ينفعش تروح من شروط البيع ومن شروط رجل البيع المحترف انه ما يلحش في المكالمات مش كل شويه هقعد اتكلم لا مش هينفع تمام لكن اعمل ايه زي ما ضحى قالت هقول يا فندم طيب انا فرصه سعيده جدا بس هستأذنك طيب رقمنا لو حضرتك احتجت اي منتج من المنتجات دي تشرفنا بالاتصال شكرا مع السلامه عشان يبقى ايه ما خسرتش عميل اوعى تخسر اول المكالمه كده في اخرها كده لا احنا بنتكلم في انماط معينه لو حد قال لك لا تمام طب معلش لسه في ناس ممكن تطلب يعني اي اسلوب تطلب بشتيمه تطلب بكلام مش كويس هنتعامل مع ده هنتعامل مع ده ازاي بص هقول لك حاجه حد غلط فيك انت بتكلم عنده حد غلط فيك انت هتعمل ايه انا ممكن يعني اسكت لغايه ما خلص كلام بس لو جمادة فيها ممكن اقول معلش ايوه قولي بص زي ما انت عايزه ممكن اقول له معلش يا فندم يعني اعتذر له ممكن ان هو يكون حصل تاتش مع حد معين من الشركه عشان كده كره الشركه وكره اي حد كده يعني انت عندك فكره ان هو عنده يعني هو حكاك ان هو عنده تاتش لا مش لا كده هو بيقول لي انتوا اتصلتوا بينا قبل كده وخدنا منكم منتج معين وطلع مش كويس مثلا انتوا شركه كذا طيب ولو قال لك كده انت هتعملي ايه هقول له ممكن يكون خلينا بس نرتب الكلام كده مع بعض انا كلمت عميل وقال لي انتوا شركه اولاد واولاد واولاد واولاد تمام والمنتج بتاعكم انتوا ناس نصابين وانتوا كذا وحصل معايا كذا هتعملوا ايه يا شطار؟ هنعتذر له انا عشان اللي حصل ايه من يابا عن الشخص ده وقال له معلش لا لا لا محمد خسر عميل على طول وش كده على طول محمد خسر عميل كده مش هقفل في وش السكه لا هشوفه وهيعتذر لا هو محمد ما قالش هيقفل في وش على فكره هو محمد اعتذر له بالشياكه وقفل معاه هو ما قفلش فوق ما عملوش وحش بس هو خسر عميل هعرض المشكله على اداره الشركه وشوف الدنيا ده هعمل ايه لا انا هقعد المشكله على الشركه اشوف المشكله ننظم الموضوع ننظم كده الحوار حد مين سمح خد امنيه في الاول عشان ناخد امنيه فين امنيه انت اتفضلي يعني انا ممكن اقول له خلاص هنعرض المشكله على الشركه على اداره الشركه وهنشوف يعني بشكل عام كده هنعرض المشكله على اداره الشركه ونشوف خلاص شكرا لا مش كده انا هخليه يحكي لي التفاصيل كل يا سماح انا هخليه يحكي لي التفاصيل طب هو اسمه هتقولي له ايه بالظبط هتقول ايه بالظبط؟ ايه المشكله اللي حصلت مع حضرتك مع شركتنا؟ هيقول لي ده فلان فلان اتصل بيا حكى لك المشكله تمام، فهقول له انا هرجع فعلك للشركه وهرد على حضرتك يا فندم في الموضوع ده، وفعلا هرجع بالفعل لان مش هيجي المشكله مش ممكن اساعد حضرتك وضح له يعني المشكله حصلت. ها محمد كان عايز يقول حاجه برضه. المشكله مش في كده، المشكله هو اصلا ما يعرفش حاجه عن الشركه. هو اصلا بيتكلم لو هو دي حاجه ودي حاجه. ماشي انا دلوقتي كنت بتكلم عن حاجه. لا لا هو محمد سأل حاجه ثانيه. أيوة بس أيوة. انا هجاوبك يا محمد على ده، وانا اصلا هاجل اجابه الموضوع بتاع الضغط ده والشتيمه والكلام ده كله للحته العملي عشان اقول لكم هنعمل ايه بشكل عام. ماشي خد شيماء. لا ما تقلقوش شيماء كانت بتعايز حاجه اقول حاجه. ماشي اتفضلي. حضرتك لو شفت معاه المشكله لو ما نفعش هو يبقى لمدير الشركه او استفسر بعد كده رد عليه عادي. انا هقول لكم نعمل، قلت كل انتوا بتقولوا ده صح جدا بس بشكل احترافي بقى نعمل ايه؟ وانا ممكن اول حاجه اتفضل يا مهندس. ممكن يعني اتفضل. تمام تمام. هو الفكره ان ثقافه الاعتذار لازم تكون موجوده حتى لو مش الخطا من عندك انت طالما انت منتمي لشركه معينه. ما احنا قلنا من المهارات بقى انك تجيب مهارات البيع. تمام. فالفكره يا فندم هو لو في سوء فهم حصل مع احد الزملاء قبل كده انا بعتذر لحضرتك عنه جدا، بس يا ريت حضرتك توضح لي المشكله اللي حصلت لحضرتك بالتفصيل وانا هتابعها مع اداره الشركه وهبلغ حضرتك بمستجداتها وابلغ حضرتك بالنتيجه بتاعتها. بالظبط. بس الخيال يا جماعه انت قلت صح. هضيف عليك يا معتز الخيال. تحط العميل في التفاصيل. يعني تقول له أنا هكلم فلان فلاني من قسم كذا شكاوي وهكتب لحضرتك شكوى برقم كذا تفاصيل اهي. تمام؟ لازم يصدقك. لازم أنت عايز يصدقك. أنا مش هجيب له سيرة المنتج اللي هو تمام؟ المنتج كويس وكده. لا ده أنت هتكلميه تاني تقول له عملت إيه في الشكوى. أيوه أيوه تمام. يعني انا بعمل متابعه اهو. انا بعمل فولوينج بعمل متابعه. حاجه اللي قال الشهاب في موضوع الخيال دوت مش انك تفرح بالعميل. ما بسرحش انا بقول اعيشه. اعيشه في التفاصيل. هتعمليه المصداقيه ثم المصداقيه ثم المصداقيه. تمام. يعني انا دلوقتي لا في ساعه كنت متضايق ورجع عطش البيت وكده وبعد كده ايه ده بتروح الجروب لو لا لا بصي انا عايز الفت انتباهكم لحاجه معلش يا شباب. اتفضل. عايز الفت انتباهكم لحاجه. انتوا في يعني احنا بنعمل مراجعه لغرض انترفيو لحاجه معينه. ايوه صح ولا غلط؟ عايزين نلم الحاجه المعينه اللي انتوا داخلين عليها ديت مش فكره ان انتوا هتتصلوا بارقام عشوائيه. ايوه لا الفكره ان انتوا هتاخدوا داتا معينه من الشركه. تمام. هتتصلوا بيها يعني الناس اللي انتوا هتكلموهم معنيين بالامر معنيين بالمنتج اللي انتوا هتسوقوه. تمام. فبالتالي هو من مصلحته ان هو يسمعنا. تمام. الداتا دي طبعا ممكن انتوا تضيفوا عليها من خبراتكم الشخصيه لو انتوا تعرفوا ناس تانيين. تمام. شركات مستحضرات مثلا صيدليات محلات. لا محلات لا. تمام. ايه محلات. لا ليه محلات بس مش هينفع محلات اللي هي اللي هي المنظفات لا ما تنفعش لان ده بيشتغل معاها تاجر التوزيع. تمام ماشي تمام كده. فالفكرة انتوا ممكن الداتا اللي معاكم اصلا المعني او اللي معاكم ناس معنية بالامر فبالتالي هو مش هيقفل في وشك. انت مش مثلا مش انت هتجيلي ارقام عشوائية وتتصل تقول له كذا كذا. تمام. يعني تقصد يا مستر ان هم اصلا الناس اللي احنا هنتصل بيهم دول هم اصلا عارفين الشركة. عارفين الشركة وهم اصلا معنيين بالامر عايزين الشركة. وحتى لو مش عارفين الشركة ايه بيبقى في تسجيل المكالمة ومتابعة هم يعرفون ايه بس بص بص بص يا جماعة استنوا بس استنوا كده استنوا بس كده خلينا ننظم الدنيا شوية في الموضوع ده عشان ما نروحش نقاط بعيدة. تمام. هنقول حاجة حاجة دلوقتي. تمام. احنا كنا بنتكلم في ايه اصلا؟ ها؟ في الرد على العميل لو كان هو كان في فكره انه لو العميل عنده شكوى تمام؟ من حد من شخص تابع للشركه بتاعتي انا هتصرف ازاي؟ انا هتصرف ازاي؟ اول حاجه ما ينفعش ابدا ان انا اقاطعه اسمعه للاخر. فكره ان انت تقول كلمتين لا معلش يا معلش يا فندم احنا اسفين لا ما تقاطعش العميل. سيبه لحد ما يخلص كلامه للاخر. ما ما ينفعش حتى لو انت الكلام اللي هو بيقوله ده انت عارفه وانت من لا ما تتضايقش اسمعه للاخر لازم تسمعه للاخر وبعد ما تسمعه اول حاجه ايه اعتذر عفوا اول حاجه يا فندم احنا اسفين جدا ولكن يا ريت حضرتك تقول لي لو هو ما قالكش يعني او لو ما قالكيش الموضوع ده حصل مع مين بالظبط تمام وانا هكتب لحضرتك شكوى تمام هتروح قسم الشكاوي عند فلان وحضرتك تقدر تكلم رقم كذا تتابع معاه او انا اكلم حضرتك اتابع معاك الشكوى واقول لحضرتك وصلنا لحد فين. طب معلش اتفضل. هو انا كنت عايز اقول لك هو لازم يقول الاسم اللي هيتكلم مثلا اي حد يعني يكلم عميل يقول الاسم ثنائي عشان يعرف اعرف ان مين اللي بيكلمني ولا ايه. ما انت اوريدي هيبقى معاك الداتا لو معاك اسم الدكتور لو مش معاك اسم الدكتور هيقول لك انا دكتور فلان فلان هيقول لك طبعا اسم هيقول لك انا اسمي انا يعني اسمي لا لا اسم واحد كفايه هو مش هي لو انا العميل وحصل مثلا مشكله معينه بس انا ما اعرفش. لا استنى يا شباب يا شباب يا حنفي مش هينفع ايه ممكن نعمل بوز نعمل بوز اعمل بوز لا هو الموبايل اصلا مش الموبايل مالي مش لا ما ناطق اهو يا جدعان ظلمته بنكمل مع بعض بنكمل مع بعض فكرة ازاي تجري مكالمة ناجحة مع العميل تمام وكنا بنقول فكرة انه لو عميل قال لك لا تمام عبد اقول له هدخل تفاصيل الشكوى اقول له انا هعمل كذا كذا كذا وابدا اتابع معاه الشكوى تمام كده كسبت عميل ولا خسرته كسبت تمام. طب محمد كان بيسال انه لو قال لك لا وهو ما يعرفش اصلا الشركة قال لك لا وشتم تمام قلت فيك بنات عاكس مش عارف هنعرف الكلام ده بشكل عملي كمان شويه حضرتك هنعمله ونجربه دلوقتي اتفضلي. لو انا مثلا عميل وحد اتصل بيا مهم يعني حصلت معايا مشكله من الشركه دي فاهم وحد تاني اتصل بيا وقال لي على ان في منتج معين في الشركه دي وانا قلت لهم لا ان انا حصلت معايا مشكله قالوا لي اسم الشخص ايه قلت لهم انا مش فاكره فكده يعني هيقدروا يساعدوني ولا مش اسم الشخص ايه لا لا لو انت لو انت العميل يعني اسم الشخص ايه اللي كلمك وبعدك المنتج ده قول له حاجه هيجيب لي حد هات لي رقم الموبايل اللي كلمك منه تمام او تجيب لي اسم المنتج اللي عرضوا عليك تمام خلاص كده عشان بس يبقى عندي اي معلومات ما انا لازم برضو يبقى معايا يتعاود معايا عشان اساعده تمام. طيب نرجع تاني لفكره المكالمه قلنا الديباجة وقلنا اتكلم ازاي اتكلم صوت في طاقة صوت متزن وفي نفس الوقت واضح في نفس الوقت صوت واضح اسمع العميل الاخر لما يتكلم واقول له بعد الديباجة ايه لو حضرتك مهتم انا عندي منتج كذا كذا كذا كذا تمام كذا كذا دول كلمتين ما طولش عشان لو هو مهتم ممكن اخد وقت حضرتك 3 دقايق اديك فكره عن المنتج. قال لي ممكن تمام ابدا ايه اعرض المنتج طبعا تعرض المنتج كل واحد باسلوبه بس مستمر بايه بنفس نبره الصوت الواضحه بنفس الطاقه الموجوده في الصوت بنفس الاسلوب الجذاب حاول المكالمه كلها تكون باسلوب متميز بحيث العميل يحب ان هو يسمعك يحب ان انت تكمل كلامك تمام لان ده كله بيبيع كل الكلام ده بيبيع حاول تخلي المكالمه بتميل الى المرح مش على هزر على طول ولكن خلي المكالمه جوها مش خنيق مش واحد صاحي من النوم قال له السلام عليكم لو سمحت احنا عندنا منتج بنبيعه لو حضرتك مهتم لا لازم يبقى فيه جو من المرح في المكالمة عشان زي ما قلت لكم اللي بيبيع ايه العاطفة المهارات دي ان شاء الله هتفيدكم سواء في الشغل بتاع الريفر او في حاجة تانية ما هو شغل التيلي سيلز كتير جدا عايز اشتغل تيلي سيلز كتير جدا في شركات كتيرة تمام ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا انا على نفسي مش هشتغل وجاي احضر اسمع بالظبط انت جاي تعرف ايه فكرة رجل البيع الناجح يعني ايه راجل بيع؟ يعني ايه محترف في البيع؟ تمام. وزي ما قلت لكم احنا بندردش مع بعض، انا مش جاي اقول محاضره، احنا جايين نتكلم مع بعض ونخرج بصوره نهائيه للموضوع ده. طيب عرضت المنتج بتاعي، هبدا بقى اعمل ختام للمكالمه. اعمل ايه؟ ختام للمكالمه. نختم المكالمه ازاي؟ يا اما انا حددت ميعاد مع العميل يجي يشتري المنتج، تمام، هشتريه كذا يوم كذا عشان ابلغ الشركه، ابعت له ايميل، تمام، او ان انا خدت ميعاد تاني اكلم الراجل قال لي مثلا الوقت مش مناسب فكلمني من فضلك كذا، فروح كاتب الميعاد في الاكسل وابدا ان انا ايه ارجع له واكلمه في الميعاد اللي هو طلب فيه. ولا المكالمه التانيه بقى هتكون عامله ازاي؟ كلمه خفيفه كده، افكره حضرتك طلبت مني ان اكلمك حاجه في الوقت ده وانا فلان الفلاني من شركه كذا، ممكن حضرتك اخي شكرا جزيلا لاهتمام حضرتك، تمام، واروح مكمل في عرض المنتج. اذا هو قال لي خلاص دلوقتي يسمح الوقت مناسب ابدا اكمل وابدا اقفل معاه ان انا بقفل الصفقه، بعمل كلوزنج ديل زي ما بيسموها. على فكره في كورسات بتتاخد مخصوص عشان الكلوزنج ديل ده، عشان تقفيل الصفقه، يعني في كورسات بس بتتاخد على النقطه دي بس، فالموضوع كبير. انا بس بفتح لكم سكك تمشوا فيها بعد كده، على اللي عايز يدور على النت، اللي عايز يقرا كتب عشان تحترفوا الموضوع. يا جماعه احبوا الشغل، ما تشتغلوش عشان تاخدوا فلوس وخلاص. اه طبعا جميل ان انا اشتغل واخد فلوس كتيره وكل حاجه، ولكن لازم احب اللي انا بعمله واخلص له، تمام. انا وانا بدرب انا حابب التدريب، انا بحب جدا ان انا اقول لكم معلومه جديده واحب الناس تستفيد منها. انا بخلص الشغل بتاعي، انتوا كمان اي حد بيشتغل في حاجه لازم يخلص لها عشان تديله، لازم يخلص لها عشان تديله وعشان يقدر ان هو ينجح فيها ويرتقي في الشغلانه بتاعته. خلاص كده خلاص قفلت المكالمه، حددت ميعاد او حددت ميعاد البيع وخلاص كده قفلت المكالمه. تعالوا دلوقتي الناس اللي بتخرج يا جماعه، ها عشان الدوشه دلوقتي، خلونا نختم بحاجه ظريفه جدا. تمام. عايزين ناس منكم هتتطوع وهيعملوا مكالمات معايا دلوقتي، هنشوف هيقولوا فيها ايه بحيث تبقى تدريب عملي في الانترفيو هيبقى عامل ازاي. ايه رايكم؟ تمام. خلاص مين يحب يبدا؟ اي حد؟ انا مثلا. ها سماح تعالي يا سماح، تعالي مايك تك يا مايك، تعالي اتفضل. ها هناخد بس المكالمات يعني كلها؟ لا يا مايك، رمويت مكالمه كده بس. ها ازيك يا شهير؟ ازيك يا مايك؟ مش عايز اعطلك. الله ايه بسلم بس، كل ده متسجل يا مايك زي الفل. تمام تمام ما يهمك. ها يلا سماح. انا دلوقتي عميل وبسمعك، تمام، هتكلميني في ايه بالظبط؟ وانا عميل اهو هتعامل معاك ان انا عميل عادي، وركزي جدا جدا في كل كلمه انت بتقوليها لي، ولازم تراعي الشروط اللي احنا بنتكلم فيها من شويه، سواء مهارات البيع او شروط المكالمة الجيدة أو الناجحة. أيوة. أنت كنت مركزة في الكلام ده. جاهزة؟ لازم الإنسان لما يجي يعمل حاجة زي كده لازم يكون أصلاً مش مرهق ولا نعسان ولا تعبان. لازم تكون مستعد نفسياً. ده نفسياً ولا صدياً؟ ما عشان كده قلت مين يبدأ؟ مين قادر إن هو يبدأ؟ أنا بس. تمام، هناخد كذا حد. جاهزة يا سماح؟ جاهزة بس نتكلم في التفاصيل الأول. انت ايه المنتج اللي هتسوق له؟ انت حابه ايه؟ المنتج انت كده عندك فكره عنه؟ اي حاجه، اي منتج. ماشي. شامبو. ماشي شامبو مثلا كده برضه. ماشي خلاص. الشركه اللي احنا براحتك، اي شركه براحتك، احنا بس بنجرب المكالمه في الموضوع هيبقى عامل ازاي. كلكم ركزوا يا جماعه، كلكم ركزوا عشان هنعرف ايه الاخطاء اللي حصلت دلوقتي. تمام. لازم تحصل اخطاء عشان نستفيد منها. صح. لو ما حصلتش اخطاء يبقى احنا بنقول الكلام فاضي. خلاص يلا سمعت، اتفضل جهزي الدباجه وقولي بقى. الو صباح الخير. سو عمور سامح فتحي من شركة هاي واي مع حضرتك. أهلا سامح. ممكن أتعرف حضرتك؟ مع حضرتك شهاب الدين جميل، أخصائي في برامج قراءة الشاشة والتقنيات المساعدة، مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ شهاب. أهلا. لو حضرتك مهتم أو عندك وقت أنا حابة إن أنا أعرض عليك منتج شامبو كيلو بدر. شامبو كيلو بدر. تمام، ده شامبو كليوباترا. اه طبعا تفضلي. طيب حضرتك الشامبو ده يعني شامبو كمان بيناعم الشعر؟ ده شامبو شعر، انا كنت فاكره شامبو سجاد. انا مش محتاج شامبو شعر، انا هعمل له ايه؟ ممكن حضرتك تستخدمه لاختك او لدام او ماما. اه تمام. انت قلت لي اسمك ايه؟ سماح. اه طب وده رقم الخاص يا سماح ولا رقم الشغل؟ رقم الشغل. طب والرقم الخاص كام؟ مش موضوع. مش موضوع يعني انا مش هقدر اخد رقم الخاص دلوقتي. حضرتك انا بسوق منتج. يعني ايه؟ يعني حضرتك حابب تشتري؟ اشتري ايه؟ اشتري شامبو كيلو باترا بتاع ايه؟ بتنعيم الشعر وتطويل الكم. تمام اتفضلي. طيب حضرتك الشامبو بيطول الشعر وكمان بينعم الشعر وبيساعد على قوته لفتره طويله. طب وكام بقى على كده؟ يعني هو الحجم الصغير 9 جنيه والحجم الكبير 20 جنيه. حضرتك لو حابب اي نوع من عندكم انواع؟ اه انواع. دي مميزات كل واحد فيهم ايه؟ يعني في مثلا باللوز وفي بالثوم وفي نوعيات يعني. تمام بس يا سماح انت يعني ايه اللي مشغلك في الشغلانه؟ انت جميله وما ينفعش تشتغلي في حاجه زي كده. اكل العيش. لا اسمع اسمع عشان حضرتك مهتم بمنتجنا؟ مهتم بمنتجنا، مهتم بمنتج شامبو حضرتك اللي انا عارفها. الحقيقه انا بدرس معاكي شويه، انا اعرف اذا كنت انا بص ممكن اشتري منك الكميه كلها بس كلميني رقم خاص بعد الساعه 12 بالليل. احنا بنتكلم دلوقتي من رقم الشركه يا فندم، استاذ شهاب مع حضرتك سماح فتحي من شركه ماي واي. اه تمام. طيب ممكن تكلميني بعد الساعه 12 بالليل؟ لا الوقت ده احنا بنفوز في وقت الشغل. تمام. طب انا مش هينفع اشتري منك غير بعد الساعه 12 بالليل. ممكن نشوف حضرتك في وقت ثاني يا فندم، حضرتك دلوقتي مش فاضي، ممكن نشوف بكره في نفس الميعاد. خلاص مفيش مشكله، كلميني بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. ماشي، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. ها ايه رايكم؟ طبعا انا رخمت على سماح جدا جدا جدا لان انتوا هتتعرضوا للضغط. ده هو ده هو الضغط، الشغل هو ده الشغل تحت ضغط. ان انا افضل عاكس بنت، ان انا لو ولد اشتمه، ان انا هتعرضوا ده يا جماعه تتصرفوا زي بشكل احترافي. تمام. سماح اتصرفت بشكل كويس ولكن تعالوا نتعرف ازاي نتصرف بشكل احترافي، ازاي نجبر العميل ان هو يمشي معانا في خط معين. تمام. سماح اثناء ما هي بتتكلم غلطه معينه، قالت ايه يا جماعه؟ حد يعرف؟ ايوه هي صباح الخير. لا لا لا خالص. ها قالت انا بعمل ايه؟ بسوق. اوعي تقولي العميل كده. لا انا بسوق ولا ببيع ولا اي ولا الكلام ده. لا يعني يا مستر انا مش هترد معايا. بصي يعني عارف بتتكلم شويه. فين الباور في الصوت؟ فين الاسلوب الجذاب؟ تمام. انا بتعلم اهو. انت اول واحده، انت يعني جات لك الجراءه وقلت انا هبدا وده كويس عشان نعرف نطلع ايه الاخطاء اللي موجوده عشان نتغشاها، عشان انت كمان لما تيجي في الانترفيو الحقيقي يبقى ايه، انت عرفت الاخطاء اللي انت وقعتي فيها. فين الباور؟ لازم يبقى في عندنا ايه في السوق؟ طاقة. لازم اجيب اسلوب متميز انا بعرض بيه. انت عرضت المنتج واحده قرفانه من عيشتها، يا عم خد وخلصني. صح؟ لا مش عارف، انا حسيت نفسي بتكلم طبيعي يعني، حسيت ان انا بس طبيعي. انا لما باجي ابيع على التليفون هو مش شايفني، العميل مش شايفني، لازم يحس، لازم اخليه زي ما قلت لك من شويه اعيشه. هو اللي خلاني عارفه ان انت تكون رده فعل يعني، واحد بكلمه بشامبو شعري يقول لي رقمك الخاص. اه ما هتلاقي كده. بقول لك حالات فعلا هتلاقيها. تمام؟ فازاي بقى نتعامل بشكل احترافي مع الموضوع ده يا جماعه؟ بكلم انا بنت مثلا بتكلم مع عميل وعميل رخم عليها ورخم عليها اكتر من كده كمان. ايوه تمام؟ هتعمل ايه؟ ها؟ نعمل ايه يا جماعه؟ هتطلع نفسها من الموقف. ازاي؟ ايوه ما اكيد طبعا طلع، بس ازاي؟ بشياكه كده وتقول له. ايوه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ كلام عامل على الارض كده بس بقوه. ايه؟ زي ما سماها عملت بس بطريقه قويه بالنبره. هتشتمه يعني؟ لا حضرتك يا فندم انا بتصل من شركه وممكن اتصل بحضرتك في وقت ثاني لو هو مش مناسب لحضرتك الوقت ده، لكن الساعه 12 بالليل مش ميعاد شركتنا، ان احنا بنخلص شغل الساعه 9 مثلا بالليل. ده كلام مش منطقي. هو يعني استخدم طريقته مش كويسه. بصي هقول لك حاجه، عشان نشتغل بقى ونرد ردود احترافيه على العميل في كذا طريق. لو هو داخل شمال شمال شمال يعني، انا يا اما انا هكمل في كلامه كأن انا مش سامعه. ايوه انا بعد يا فندم الشامبو اللي بقول حضرتك عليه كذا كذا كذا كذا كذا كذا لحد ما هو يزهق وخلاص ايه يقفل، او يزهق ويشتري. تمام؟ لا الشمال مش جايب نتيجه، فايه هيبدا يجي معايا بقى هو. تمام؟ يا اما اعمل حاجه ثانيه، بدا يتكلم كتير، هقول له يا فندم انا بكلم حضرتك مكالمه شغل، عندي منتج خاص بشركه كذا، بقول لحضرتك اذا كنت هتشتريه وانا بتكلم مع حضرتك في مميزاته. لو انتوا فاكرين من شويه كنت بقول لكم في هدف عام للمكالمه ما ينفعش تخرج عنه. تمام؟ فخلي قدامنا على طول هدف العام، اي حاجه تحصل لا احنا عندنا هدف عام عايزين نعمله. المكالمه هدفها كذا، ما نروحش بيها بكذا كده او كده. خلاص؟ مين يعمل مكالمه تاني؟ انا. اتفضلي. جاهزه؟ اسمك ايه؟ اتفضلي. خلي صوتك بس كده، وعايزين ايه؟ وانا بفكر في المنتج كده. هتسوي ليه؟ انت بتحبي ايه؟ ها؟ انت فكروني بالفيلم زميلة. لا لا خلاص ماشي اي حاجة عشان بس نعمل مكان وقتكم. مش فاكرة اي حاجة. طيب انت ازاي يعني كنت عايزة؟ لا ما انا بس حد يختار المنتج. طب انت يعني انت في حاجات معينه بتحبي تشتريها تستخدميها؟ موبايل مثلا. خلاص ماشي موبايل. سواء الموبايل يلا. لو صباح الخير يا فندم. صباح النور. مع حضرتك امنيه غدا من شركه سامسونج. اهلا استاذه امنيه. اهلا وسهلا. مع حضرتك يا فندم. مع حضرتك شهاب. مثلا واحد كذا. ايه بقى مميزات التليفون ده؟ لو فهمتش حاجه مميزات التليفون ده مهم في ايدي. لو ما كانش في ايدي حاجه امي، يعني مساحته 16 ميجا. سيبوها سيبوها يا جماعه، يا جماعه تلخبطوهاش. مساحته 16 جيجا والشاشه بتاعته 5. بكام التليفون ده؟ ب 1150 جنيه. ب 1150. طب وعشان خاطري؟ لا حضرتك مش تخفيض، انت مكلماني كده على اول اليوم واحنا لسه ما فطرناش، مفيش اي تخفيض. حضرتك هي الشركه عامله المنتج ده هو كده بعد التخفيض. هو كان بكام اصلا؟ هو حضرتك كان ب 1550. يا 1500 ده انا شايفه في المحل لسه قدامي كان ب 1200 جنيه. هتقول 1550 ازاي؟ ده كان الصعب على فكره. حضرتك انت جرب ان انت تتعامل معانا وهتشوف. ما انا بقول لك، انا بقول لحضرتك اهو، انا لقيت المنتج نفس الموبايل الجراند برايم حضرتك بتتكلم عنه، لقيته معروض بره في الموبايلات في المحلات، محلات الموبايلات ب 1200 جنيه. ايه بقى اللي خليني اروح اشتري من عندكم واسيب محل الموبايلات؟ حضرتك انا بقول لحضرتك ان هو ب 1150 جنيه بعد التخفيض. بعد التخفيض لو انا لقيته ب 1100 جنيه بره ما اشتريهوش؟ حضرتك انت جرب ان انت تتعامل معانا وتشوف الفرق ما بيننا وما بين اي شركه ثانيه. انا ما اعرفكوش، قولي لي ايه المميزات اللي ممكن اخدها. تمام يا امنيه. تمام تمام تمام. طب ودلوقتي المنتج ده انا حبيت اشتريه هيوصلني ازاي؟ حضرتك انت هاخد من حضرتك العنوان بتاعك وانا هنبعت مندوبين لحضرتك لغايه المكان اللي انت فيه. انتوا شغالين في السلوم؟ انا ساكن في السلوم. اقرب فرع لحضرتك ايه؟ نشوف حضرتك انت منين وهنبعته لك، يعني الفرع عندنا. تمام تمام. طيب انا بس دلوقتي مش هقدر اقول لك او لا، فممكن تكلميني في وقت تاني؟ عمرك يا فندم. تحب اتصل بحضرتك امتى؟ يعني بكره الساعه 3 الفجر كده عشان اكون رجعت من الشغل. حضرتك هو مش ميعاد الشركه، احنا ميعاد الشغل بتاعنا من 9 الصبح ل 9 بالليل. تمام خلاص، كلمي الساعه 9 ل 5 بالليل. 9 ل 5؟ عشان اكون بس في البريك. تحت امرك يا فندم. تمام شكرا. شكرا يا امنيه. عملت ايه امنيه بقى غلط؟ طبعا عملت حاجات كتير كويسه. ها حضرتك مهتم مثلا بالظبط. برافو عليك. ايه الغلطه دي بس؟ ايه برافو عليك. ما لا ما احنا بنتكلم في بعض. ما مش انت بصي لازم تغلطي دلوقتي. ايوه صح. وانا لو مكانكم هغلط. يعني انا مكلمتي كويس. احنا بنتعلم من بعض. تمام؟ احنا كلنا بنتكلم كويس بس لازم يبقى في برضه باور، يبقى في اسلوب متميز. انت برضه اتكلمتي بشكل عادي. اقول لكم على حاجه؟ كلموا خدمه العملاء بتاعكم ازاي؟ ماشي لا كلموهم بغرض لا لا بغرض التعلم، بغرض انتوا تتعلموا وتعرفوا ازاي الاسلوب بتاعهم متميز، بس ما تقلدوهمش. كلموهم عشان تعرفوا قصدي ايه. يعني تلاقي واحد يقول لك ايه؟ الو مساء الخير شهاب الدين، جميل مع حضرتك يا فندم كده. طب اسم الشركه بيقولوها ما هو بيقول لك بعد الاسم على طول. شهاب الدين من شركة كذا، او تقول اسم الشركة الاول كنوع من تقديم الكيان عليك انت على شخصك. في مدرسة تانية بتقول كده. تمام؟ مين يحب يعمل مكالمة؟ انا ها اسمك ايه؟ اسراء. اسراء اتفضلي يا اسراء. سواء ليه؟ ليه؟ تمام طيب هناخدك بعد اسراء. محمد مسوي جهاز حاجه؟ ان شاء الله. طب تمام ناخدك بعد اسراء. لا لا انت قلتي اول هاخدك وبعد كده. وبعد كده محمد ها سوي لي يلا عشان لسه معتز هيدفون وليله كبيره لسه قدامه. انا بدور على حاجه تكون بس تجيب يعني تجيب كلام يعني. ملابس مثلا. ماشي ماشي يلا. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. فين الصوت بقى؟ فين الصوت العالي؟ انا الصوت المسموع بقى. ماشي ها الو مساء الخير يا فندم، مع حضرتك اسراء علي من محل مثلا نيو بورد توكيل الملابس. ممكن اتعرف باسم حضرتك؟ على اسراء معاك شهاب الدين. اهلا بك. اهلا بيك. حضرتك مهتم باذنك اني اقعد على حضرتك المنتج. منتج ايه؟ منتج ملابس مع معايا حضرتك يعني تيشيرت مثلا تيشيرت من توكيد نيوبورن هو صناعة جيدة جدا صناعة مصرية قطن 100% منتج يعني مضمون يعني بضمان ايه يعني بضمان ازاي بضمان هتاخد المنتج وهتشوفه حضرتك في البيت وممكن لو ما عجبش حضرتك في ممكن مثلا لمدة اسبوع او 15 يوم ان حضرتك ترجع او تستبدل الحاجة دي. اه تمام. طب والله جميل. وانتوا عندكم ملابس حريري بس ولا ايه؟ اه يا فندم. اه طب انا عايز ملابس رجالي الاقيها فين؟ هتلاقيها في المحل زي ما ايه في المحل في توكيد ثاني كيلو يا فندم. اه طب انا ما اعرفوش ده. طيب ماشي. يعني انتوا دلوقتي عندكم ملابس حريمي وانت دلوقتي بتكلميني عايز انا اشتري منتج. تمام. تمام. طيب بكام بقى التيشيرت ده؟ 250 جنيه. 250 جنيه ليه التيشيرت؟ حرام عليك. توكيل يا فندم. ده انتوا نصابين. توكيل ايه؟ انا ارفع عليكم قضيه. توكيل ايه وزفت ايه ده؟ حضرتك ممكن تاخد المنتج وتشوفه كمان. اخد المنتج ازاي؟ انت دلوقتي بتكلميني بتقولي اشتري التيشيرت ب 250 جنيه. انا راجل موظف لما اشتري التيشيرت ب 250 جنيه اعمل ايه بقى الشهر؟ حضرتك يختلف عن اللي بره. يختلف عن اللي بره ازاي؟ في القماشه وفي النوع وفي الصناعه وفي القطن. يا ست احنا كلنا على باب الله عايزين حاجه نلبسها وخلاص وتبقى قدام الناس. طب في منتج تاني حضرتك؟ طب بالنسبه للتيشيرت كده فاكس؟ بالنسبه للتيشيرت كده فاكس خلاص؟ استاذ اسراء هيك معايا ولا الشبكه صعبه؟ لا مع حضرتك. تمام. طب ايه التيشيرت ايه؟ هو انا عارفه حضرتك العرض في منتج تاني. حضرتك مش انا عارفه التيشيرت. اه تمام. يعني ما ينفعش ننزله عن السعر ده. هو كده بعد التخفيض. طب التخفيض ده مستمر لحد امتى؟ لمده شهر يعني. جميل جميل. ايه المنتج التاني اللي كنت عايز تعرضيه؟ هستأذنك بسرعة عشان عندي شغل يا أستاذ إسراء مش هينفع. في مؤسسات واقفة على الكلام ده. عندي حضرتك جيبة مثلا. جيبة اه حليبي برضو حاجات. اه جميل. تمام تمام اتفضلي. انا عايز حاجه على مورد السنه دي كده حاجه تكون مناسبه للسنه دي. نكره اه جميل. ودي بكام دي بقى؟ 150. اه طب جميله دي كويسه. حلو حلو جدا. اسراء مع حضرتك. تمام اتفضلي يا سامع. تمام. اه ده كويس جدا. طيب ممكن اعرف يعني عنوان حضرتك او انا ساكن في كفر الشيخ. طيب نعم ساكن في كفر الشيخ الدور الثاني بس نبلغ الفرع يعني مرتين ولا يعني كفر يعني العمارة فين والشارع ساكن في شارع الجهلاء عند قهوة السكرية تمام خلاص اي خدمات تانية شكرا شكرا ايه بقى الاخطاء اللي وقعت فيها اسراء انا عايز اقول لك حاجه ها لازم تحدد الوقت لما تقول مثلا لو حضرتك مهتم لازم تحدد الوقت ايوه بالتقريب ما حددتش بالتقريب ماشي انا ما حددتش وما فيش ترتيب وبعدين لازم الكلام يكون ايه في دماغها في دماغها عارفه هتقول ايه ونجمعوا معلومات كويس احنا يا جماعه دلوقتي بنجرب ده عشان نتعلم احنا بنتعلم لازم نحضر انا كويس. انا بس حاولت ادخل كتجربه عشان كويس لازم لازم نجرب وانا برده لازم كلنا نجرب ونتعلم المكالمه لو ما عملناهاش النهارده مش هنعرف نعملها بشكل كويس بعد كده احنا عملناها وعرفنا اخطائنا فين تمام ها مين هيدخل بعد كده ضحى قبل محمد ضحى كانت قايله بقى حلو بعد كده انت على طول ماشي يلا يلا يا ضحى اهلا اهلا اهلا اتعرف بحضرتك انا شهاب مين معايا يا استاذ شهاب قلت حضرتك بحضرتك احنا شركه ماكدونالدز ماكدونالدز تمام يعني حضرتك احنا نعرض عليك الطلب طلب ازاي يعني انت مش مفروض اتصل بيك وتبعتوا لي اكل لا دلوقتي شركه ماكدونالدز منزله عرض وجبه بوجبتين وجبة بوجبتين ازاي؟ بوجبتين يعني الوجبة اللي بخمسين جنيه حضرتك مخفضة دي بخمسة واربعين بخمسين جنيه يا ست حرام عليك بقولك يا راجل موظف خمسين جنيه هدفع الوجبة اللي بخمسين جنيه طلب اربع اشخاص اربع كده معقول كده الكلام لو معاك او معاك المدام في وجبة تلاتين جنيه لو وحدك بس في وجبة خمستاشر جنيه طب ودي فيها كام حتة؟ على حسب حضرتك قلت لك الوجبه اللي فيها 15 يا فرد واحد فيها سلطات مع الخضار مع الرز مع طبق الفراخ الشخصين حتتين فراخ وكذلك والاربعه هو بس مبدئيا ماكدونالدز ما فيهوش خضار لا حضرتك اللي انت ما تعرفوش ان احنا جديد ان احنا بننزل خضار على الوجبات خضار نوعه ايه حضرتك عايزه زي ايه يعني فاصوليا وفي باميه وفي الخضار عندكم متسبك؟ نعم الخضار عندكم متسبك؟ اه انت اللي عاملاه؟ حضرتك مش مشكلة من اللي عامله حضرتك انا مهتمة بالطلب نبعتهولك ولا لا؟ انا كنت احب ان انت تكوني انت اللي عاملاه والله والله نجرب المرة الثانية نعملهولك بس دلوقتي احنا خلينا في اللي فيه حضرتك تاخد الطلب بس يا امنية طب اديني عنوان حضرتك والمكان اللي انت بتساوي فيه الطلب انا ساكن في طنطا طنطا؟ بالظبط طنطا حضرتك؟ الدور الخامس الدور الخامس عمارة كام؟ عمارة 25 شارع؟ شارع 32 32 يا حضرتك؟ شارع المرعشلي متفرع من شارع عام؟ لا هو متفرع من شارع خاص حضرتك احنا مش بنعذر شكرا جزيلا انا مش عايز منكم حاجة احسن برد سامعك لا يا لهوي طبعا يا لهوي طبعا انت ملاحظين ان ضحى دايما بتاخد طبعا ايوه انا ايوه انا طبعا حاجه فتح التسجيل فتح التسجيل بص هتسمع بلاوي في التسجيل ده يا نهار اسود كل صباح حمد مكالمه ولا لسه اول واحده عايز اتفرج عليها ف ناخد محمد الاخطاء ايه طبعا كتير كتير جدا ده هيقفل في الاول يا يعتبر يعني اول ثلاثه اولا ما اتبعتش نظريه الزبون دايما على حق لازم الزبون هي ليها هدف للمكالمه اللي فيه هدف عام للمكالمه هي ما مشيتش فيه مشيتش في الخط بتاع المكالمه تاني حاجه ما كانش فيه اسلوب جذاب ما كانش فيه باور في الصوت بتاعها ما كانش فيه اسلوب متميز للطرح وما كانش فيه مرح كان بتتكلم اللي هو واخده يعني اللي هو ايه صاحيه الصبح متخانقه مع جوزها وجاي فاهمه لا ما كانش فيه مرض برضه معلش في حاجه العميل نفسه برضه يعني انت كعميل كنت صحيح مستفيد. لا بس في كده، لا في كده، بتتعامل مع الناس كلها. قلنا في كده انا في انت مش هتتعامل مع يا سيدي. انا فاهم وجهه نظرك، انا بقول لك شرايح كلها فاهم وجهه نظرك، بس انت دلوقتي بتديها تدريب لسه، انت ما ينفعش تضغط عليها الضغط ده كله. لا ينفع انت يعني. خد بالك انت هنا بتجرب، انت مش لازم هنا تديني افضل حاجه في المكالمه بتاعتي، بس انت تديني افضل حاجه في المكالمات مع الناس. احنا عملنا موضوع مكالمات عشان نطلع اخطاء بعض بس مش اكتر من كده، والناس دي فاهمه كده. طيب ما كانش فيه باور، وما كانش فيه اسلوب يعني جذاب يجذب العميل. انت بتتكلم عن اكل، يعني المفروض الدنيا تكون ايه؟ حاجه فندم عندنا كذا كذا كذا مش عارف ايه، واكله وحياك الوجبه عندنا بيكون في سبايسي وفي عادي، حاجه في اضافات للوجبه وفي يعني خليني ادفع ال 65 جنيه وانا مبسوط خلاص. بعدين لما بقول لها انا كنت عايزك انت اللي تطبخي، فقالت له لا لا لا لا ده ده ده كلام فاضي طبعا. ده كل ده كلام فاضي خلاص. محمد اتفضل هتسوق ايه؟ تيبي لينك مثلا، الراوتر تيبي لينك ولا حاجه غير الراوتر؟ لا تمام صور الراوتر ماشي. محمد حاول تعلي شباب شباب الصوت. هناخد محمد اخر مكالمه عشان الوقت يا شباب. خلاص كده عشان احنا كده اوفرلود. خلاص كده محمد جاهز؟ جاهز. عدي اتفضل. ماشي يا محمد اتفضل. الو مساء الخير، محمد مع حضرتك من شركه تيبي لينك. مساء النور. لو حضرتك مهتم يا فندم، احنا عايزين نعرض على حضرتك راوتر في عروض جيده جدا على حضرتك. في عروض ايه يا فندم معلش؟ عروض جيده. جيده زي ايه يعني؟ تمام يا فندم، احنا في مثلا عندنا ان شاء الله عليك وان شاء الله علينا، يعني حضرتك لو عايز سرعه حاجة بتسوق لراوتر ولا بتسوق لاشتراك نت؟ اشتراك نت. تمام. لو حضرتك مهتم يعني شهر عليك شهر حضرتك ممكن تدفع نص المبلغ زي ما تحب حضرتك، يعني فقط في ليميتد وانليميتد. طب انتوا عندكم حد لحد قد ايه سرعات؟ في حد 4 جيجا خالص. أربعة؟ أربعة إيه؟ أربعة جيجا. جيجا. طب ودي بتداولود معايا كم في الثانية؟ لا على حسب استخدام حضرتك، يعني هو في الشهر بيدي الداولود بيدي حضرتك لو غير محصول ده بيدي حضرتك 350 جيجا في الشهر. أنا بكلم حضرتك على التحميل في الثانية الواحدة. بيحمل معايا قد إيه؟ على حسب السرعة اللي حضرتك واخدها. يعني لو حضرتك واخد سرعة 1 ميجا بالشهر. أنا بكلمك على 4 جيجا، أنت قلت لي عندي سرعة 4 جيجا. تمام يا فندم، أنا بتحمل معايا قد إيه دي؟ لحد أقصى يا فندم. أنا لو عايز شركة 4 جيجا هتحمل معايا قد إيه؟ 1 ميجا بس. وهدفع كام؟ بس الحقيقة كان ليا تجارب مع شركات تانية كتيرة، ولقيت إن الموضوع شركات النت كلها بتقطع، وأنت عارف إن النت في مصر كلها بايظ. وانا الحقيقه يعني مش عارف اعمل ايه، انا بفضل اكتر الانترنت الهوائي. لا هو يا فندم يعني دلوقتي الافضل الرواتر السلكيه اللي بسلك، يعني بالنسبه للشركات الثانيه افضل. كل شركه لسه جديده طبعا، المشتركين لسه طبعا هي حديثه. انا هستأذنك بس تقول لي المميزات بسرعه عشان انا مش عندي وقت. تمام يا فندم، انا رد حضرتك ان انت عندي العروض. تقدر حضرتك تلاقي العرض اللي انت عايزه، تقدر حضرتك تيجي تنورنا في الشركه. كل حقيقة انا مش فاضي خالص الفترة الجاية، فانت يعني قلت لي اكلمك واقول لك حاجة واشترك، فهتقول لي تعالى بقى وبتاع، انا مش هبقى فاضي ابدا يعني الحقيقة، مش معايا حد ابعته لك، فيا ريتك تقول لي بسرعة كده ايه بالظبط القصة عشان اقول لك يعني. لو حابب انك تشترك لازم حضرتك تنور لك، ولكن انا هديك العروض اللي موجوده عندنا. عشان حضرتك قريب فاهم يعني ان العروض اللي عندنا زي ما قلت حضرتك شهر عليك وشهر علينا. كمان انك تمام. شكرا شكرا استاذ محمد، شكرا، مع السلامه. ها ايه الاخطاء اللي وقع فيها محمد؟ ما عندوش معلومه اصلا. لا ما عندوش معلومه اصلا. محمد دخل في لبس كبير جدا زي ما قال خالد، مش معلومه، ما عندوش قوه. لا سيبك ده نفسه مش عنده فكره دي. الكلام في الكلام فيه ده كله حاجات ممكن تتظبط، لكن فكره ان انا ابقى داخل بتكلم على راوتر وبعد كده اروح اتكلم على سرعات وبعد كده بيقول لي جيجا تحميل 4 جيجا، مع ان اصلا مفيش السرعه اللي مش موجوده في مصر خالص. تمام؟ 1 جيجا. لا الموضوع لازم يختمر في دماغه اكتر من كده. انا شايف حاجه ايجابيه في محمد. محمد عنده معلومه، لو عنده المعلومه هيبقى محمد بيتكلم بيبيع باسلوب متميز، ولكن بيتكلم بباور اكتر، يعني في ايجابيه اكتر من كده. انت صوتك بيقول لي ما تشتريش، اسلوبك حلو بس صوتك بيقول لي يعني خلاص يعني ممكن ما تشتريش. ده صوت. تمام، لازم يبقى فيه باور، في ايجابيه اكتر من كده. تمام، يعني مثلا ممكن تقول لي ايه يا فندم حضرتك احنا عندنا راوتر، الراوتر ده ممكن نتكلم فيه، عندنا في سرعات 2 ميجا وعندنا سرعه 4 ميجا، حضرتك ده سرعه كويسه جدا لو حضرتك بتستخدم الداونلود كتير او لو حضرتك بتشتغل على يوتيوب كتير او فيديو ستريم كتير، بنقدر ان احنا نوصل حاجة الانترنت ل 4 ميجا كده، يبقى في باور، احب ان انا اشتري منك. تمام، البط مش مطلوب ابدا في البيع، مش مطلوب ابدا، خلاص كده. انا بشكركم على الوقت اللطيف اللي احنا يعني اتكلمنا فيه ودردشنا فيه عن موضوع كيف تصبح رجل بيع محترف. زي ما قلت لكم انا اديتكم السكك اللي انتوا تدوروا فيها. عايزين المراجع. حاضر، كويس انت فكرتيني. في كتاب كويس جدا اسمه كيف تبيع اي شيء لاي انسان لواحد اسمه جو جيرارد، كاتب مترجم من العربي. جو جيرارد الراجل اللي صار مؤلف الكتاب، واصلا الراجل ده راجل، هو راجل بيع، الراجل مؤلف الكتاب ده هو اصلا كان تاجر. تمام، جو جيرارد الف كتاب اسمه كيف تبيع اي شيء لاي انسان. الكتاب ده مهم جدا لازم تقروه. تمام، وتقروا او تشوف اي حل لكورسات في فن الاقناع والتفاوض، لازم يبقى عندكم المهارتين دول عشان تنجحوا وتحترفوا مهنة البيع بجد. البيع زي ما قلت لكم احنا بنحتاجه في حياتنا كلها، ركزوا كويس جدا ان انتوا تحترفوا المهنة دي وتعرفوا ازاي تسوقوا وازاي تبيعوا. هسيبكم دلوقتي مع معتز، بس زي ما قلت لكم هتدوروا في النت على حاجات كتيرة بخصوص الموضوع ده، وهتلاقوا ان شاء الله ده كتير جدا تقدروا من خلالها تقدروا تقروا وتتثقفوا وتطوروا ان شاء الله في مهاراتكم الخاصة بالبيع والتسويق. أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شهاب كفى ووفى في موضوع التسويق، هو كان مكلمني على ساعة لربع ما شاء الله الدنيا فتحت معاه، انا مش مسؤول عن اللي حصل. تمام، بس ما علينا. طبعا على حسب ما احنا متفقين مع بعض اني انا هكون معاكم في الجزء الخاص بمراجعه اكسل مايكروسوفت اكسل. تمام، طبعا مش هتشتغلوا على اقل من 2010. تمام، والميزه في الاصدارات من 2010 واحنا طالعين تقريبا نفس الاداء او نفس الشغل او نفس الكيفيه في العمل. تمام كده. طب بس قبل ما ابدا اكسل حابب اطلب منكم شويه طلبات خاصه بموضوع الانترفيو. ناخد بالنا من فكره ان السمات الشخصيه هي اللي هتحكم في الاساس. تمام، يعني يعني حضراتكم يعني اللي هي ربنا هيوفقه منكم وهيتم اختياره للعمل هيشتغل على اساس ان هو رجل بيع. تمام، صرف النظر عن الجنس يعني عشان ما حدش يعترض. تمام، هيشتغل على ان هو مسؤول بيع. ففي الاساس الرجل اللي هيبيع دوت ما ينفعش ندخل الانترفيو واحنا عاملين مكسوفين واحنا عاملين صوتنا واطي. ها، مش اختبار اتيكيت هو ده في الاساس. يعني ومش معنى كده ان احنا ندخل صباح الفل يا نجم ويا زميل والجو ده برضو، لا، بس يعني في العادي وفي الطبيعي في ناس هنا. تمام، اللي هو بندخل انا اسمي مش عارف مين مش عارف ايه كده كده ده من الوهله الاولى كده، شكرا شرفتينا حضرتك، من الاخر مش عليك. تمام، للهدوء الزياده عن اللزوم الاوفر هينفعكم. تمام، ايه يا شيماء؟ ينفعش الهدوء. تمام، والكلام ده موجه ليك انت بالذات. يلا ما فيش هدوء ايه؟ ما ده المشكله، ما انا هاديه بس. لا هو انت مش هاديه بس من تحت لتحت. وخدي بالك ان المحاضره دي بتتسجل. تمام، تمام كده. بس يعني فكره انك تخشي بالنبره الهاديه دي وبتاع مش في مصلحتك. تمام، فالفكرة الاعتدال في كل شيء ينجح اي شيء. تمام، ايه اللبس والشكل ده اساسي، ده مش محتاجين نتكلم عنه، ده مش محتاجين نتكلم عنه. تمام، دي من اهم القواعد في اي انترفيو. نعم، بالنسبة للبس هو سمعت انه ما ينفعش الواحد يروح انترفيو يكون لابس جينز. بصي، هي دايما الفورمال او الرسميات في الانترفيو بتفضل يعني الشكل اهم. تمام، الرسميات يعني اللبس الرسمي، يعني ما ينفعش تروح عامله فيها كابتن مصر من الاخر. تمام، بس احنا مش هنتكلم عن انا مش بتكلم في الموضوع بتاعي على كيفيه اجراء مقابله شخصيه او الكلام ده كله. انا بس بديكم ملحوظات عامه في حاجات بلاحظها في بعضكم. تمام، ففكره يعني الهدوء الزياده وبرضه في نفس الوقت يعني الاوفر الزياده مش هينفع برضه، الاعتدال هو اهم حاجه. اول حاجه بخلص. تمام، السريع. القصه دي ان بي يور سيلف، كن نفسك بالظبط. تمام، والنبره خدوا بالكم نبره الصوت. نعم، عايزينك تعرف نفسك بالانجلش في التسجيل عشان دي لحد الان للاسف ما عرفهاش. لا والله، تخيل ده انتوا واخدين ليفل المفروض يعني. كدبتش انا عليك؟ ما علينا. معتز؟ طيب. ماشي. هنشوف الموضوع ده حاضر. هقوله لكم. هقوله حاضر والله حاضر حاضر حاضر حاضر. انت عرف نفسك. حاضر حاضر حاضر. حاضر. بس أحسن تقول أنا مستر معتز. نعم. بقول أحسن تسمع وتروح تقول أنا معتز. وتروح تقول أنا معتز. لا مش الدرجة دي. تمام؟ طيب. يعني ركزوا قوي على النقطة دي، نبرة الصوت مهمة جدا، مش بس للانترفيو لكن كمان في شغلكم بعد كده، لأن انتوا محدش هيعرفكم شكلا، كلكم هتتعرفوا من خلال الصوت. تمام كده؟ طيب، موضوع تقديم النفس ده بالانجلش يعني من السهولة جدا بمكان. تمام؟ يعني حضرتك أو حضرتك وليكن هدي المثال عليا أنا. تمام؟ حد تاني في الباب؟ ها. لا لا تمام، انت براحتك ميرسي، طالما كوبايه شاي جاي. ماشي ماشي ماشي تمام. لا تمام تمام. طيب يعني مثلا خلاص، لا انا موصل عليه من قبل ما ادخل. المهم تمام. يبقى مثلا هنقول my name is معتز الهادي او I am معتز الهادي، ممكن الاثنين ينفعوا. تمام I am 29 years old. I am a grad. ايه في ايه؟ لا ايه لا كبير عن كده ايه؟ ده من ساعة ما عرفتك انت عندك 28 سنة. لا كيف انا قلت 29 على فكرة. ايوه قلت 29. اه اوكي طيب مش هطلع لك البطاقة يعني. المهم تمام؟ اه فروم فروم اسيوط ايجيبت. تمام؟ يعني من اسيوط. من اسيوط. تمام؟ I am graduated from graduated تخرجت في او من تخرجت من I am graduated from الازهر يونيفرسيتي ريليجن فاكالتي اسيوط يونيفرسيتي. وتقولي ايه اسم الكليه بتاعتك؟ فاكالتي اوف ارت قسم بصي يبقى انت هتقولي فاكالتي اوف ارت هيستوري ديبارتمنت. هيستوري ديبارتمنت تمام. في غلط الكلام ده صح؟ تمام. دي مقدمه سريعه. تمام ممكن تقولي ماي لو انت مثلا بتحبي حاجه اي لايك ات كذا او ماي فيفوريت مثلا ماي فيفوريت مثلا سبورت تيم نادي فريق الرياضي المفضل ماي فيفوريت فود طعامي المفضل ماي اتفضل انت بس على حسب المطلوب منك. انا بدي امثله انت رايحه شغل فانت بتقولي المعلومات اللي تهمه في الشغل. تمام تمام دي حاجه. الحاجه الثانيه ابسنت فكره المخرج مخرج الحرف اتكلم ازاي يا ريت اشرف هلال هنا اتكلم بجد. ازاي يا ريت اشرف هلال هنا لازم اقول اتكلم صح ماشي انا انا في اللحظه دي لا لا بلاش انجليزي بالصعيدي يعني اسمها graduated مش graduated يا تمام ازيك يا ضحى طيب طيب لا بجد في موضوع الانجليش ده كنت اتمنى اشرف هلال هنا طبعا لان هو في موضوع الاكسنت والمخارج الحروف وكده رائع تمام تمام طيب الاكسل طبعا احنا مش جايين نشرح من اول وجديد لان المفروض حضراتكم فيكم اللي خد الاكسل مره وفيكم اللي خده اكتر من مره تمام والمفروض ان احنا عاملين مراجعات لان كلنا عندنا حصيله من المحاضرات سواء ليا او لغيري مش بقول لكم ان المحاضرات اللي انا عملتها هي الافضل ولكن في محاضرات لغيري وكلكم اعتقد عندكم المحاضرات دي تمام فالمفروض ان احنا نعم في محاضره لحضرتك مدخل فيها غيرك في محاضره لحضرتك مدخل فيها غيري في الاكسل ده كان حنفي لا يا مستر طيب ما عليك مش مركز المهم ورانا برضه على فكره انا بكلمك كده طيب ما عليك يعني المهم انت في المحاضره بتاعه الاكسل كنت جينا تسجيل لدكتور واحد اسمه احمد لا ده كان تسويق مش اكسل اسكتي خالص يا ضحى اسكتي خالص يا ضحى تمام طلعت هي اللي مضيعه المهم طيب الاكسل زي ما اتفقنا من 2010 فما فوق الدنيا واحد تمام لان احنا شرحنا قبل كده 2010 وشرحنا 2013 للناس اللي تابعت دمياط وخدت شهادات من هناك تمام طيب طبعا مش هنتكلم بقى احنا مش جايين نحكي في فتح برنامج فاحنا هنفتح البرنامج باي طريقه تناسبنا تمام حسب الويندوز المستخدم للناس اللي بتستخدم اعلى من 7 تمام حسب الويندوز المستخدم وان كانت الطريقه طبعا المفضله ليا زي ما انتوا عشرتوني خلاص رن تمام ونكتب اكسل ويندوز ار اي اكس سي اي ال انتر ديسكتوب فولدر فيو خلاص بليز ويت مايكروسوفت اكسل بوك 1 شيت 1 بلانك من اهم الحاجات اللي سيادتكم لازم تركزوا عليها جدا في مراجعاتكم تمام طبعا انا مش هشرح بقى طبيعه الشيت بتاع الاكسل عامل ازاي لان ده كلام مبتدئين قوي يعني خلاص طيب من اهم الحاجات اللي احنا نركز عليها جدا جدا في شيت الاكسل فكره التحديد سيلكشن فكره السيلكشن تمام نحدد ازاي بالظبط لان الموضوع دوت هو صلب الشغل او صلب الموضوع زي ما بيقول تمام طيب لو هنتكلم بشكل عام انا عشان احدد عمود بالكامل كنترول وسبيس كنترول وسبيس تمام زي الفل عشان احدد الصف بالكامل. شفت الذاكره امبارح دي شكلها تمام ده زي الفل يا فرا تمام. طيب عشان احدد مدى مكتوب او نطاق مكتوب معين من عمود كنترول شيفت لا وسهم اسفل بقى العمود تمام. ولو عايز احدده نطاق معين من صف نطاق مكتوب برضه هيحدد كل مكتوب شيفت وكنترول برضه مع الاسفل سواء يمين او شمال حسب اتجاه الشيت بتاعي لان الشيت ممكن يكون جاي من الشمال لليمين فكده هستخدم سهم يمين يا اما جاي من اليمين للشمال فكده هستخدم سهم شمال. واضح الكلام؟ طيب طبعا عشان احدد بالخليه شفتوا معايا الاسهم يا اما لتحت يا اما يمين او شمال خلاص؟ حلو جدا الكلام ده. طيب عشان بقى احدد بقى بشكل ادق جوتو عن طريق استخدام جوتو هنفذ ازاي؟ كنترول جي او اف 5 كنترول جي او اف 5 وبعدين؟ طب استنى استنى كملي الاول طب كملي يا امنيه اكتب الحرف مثلا انا عايز اعمل اي اعمل اي وبعد كده مثلا اعمل اي 1 بعد كده اعمل كولم ايوه بعد كده احدد المدى التاني اللي انا عايزاه مثلا دي 4 او كده ماشي تمام يبقى الادق ان احنا نقول ايه قولي يا شيماء كده مثلا نعمل كنترول جي جو تو ونكتب العمود الاول نقول الخليه يبقى الادق نقول بعمل كنترول بفتح خاصيه جو تو باي اختصار من الاثنين سواء كان كنترول جي او اف 5 وبعد كده بكتب الخليه الاولى اللي طبعا خليه يعني حرف ورقم تمام بعد كده كولن اللي هي نقطتين فوقيتين لو قلت شفت وكافها بغلط فيكم في اللي بيسمع المحاضره تمام من خلاص احنا كبرنا على الكلام ده تمام وبعد كده الخليه الاخيره من المدى تمام بحيث ان هيبقى ما بينهما محدد تمام وامتى طبعا خلاص انتر هيبقى حدد لي الموضوع وهلاقي الناطق ويفضل جوز بصراحه تمام يقول لي سيلكتد رينج كذا كذا تمام طيب حلو جدا. طب تعال نعمل تجربه سريعه كده كنترول جي جو تو دايالوج ريفرنس اديت مثلا نقول له بي 1 بي واحد واحد الجوز سكت لحظة واحد أيوة تمام ماشي مش مشكلة بي واحد كولن مثلا لا سيبك من فعلا الجوز على فكرة دي يلا خليه بيع الفكرة واحد خمسة انتر go to space مايكروسوفت اكسل setting keyboard layout to french setting keyboard layout to us ما علينا طيب خمسة ده الشغل اللي كنا كاتبينه قبل كده بلانك طيب بي واحد كولن ايوه كده دي واحد ستة انتر سيلكت بي 1 بلانك دي 16 بلانك قال لنا سيلكت دي بي 1 وبعدين قال اخر خليه اللي هي دي 16 خلاص؟ نعم هو لحد الاول بي 1 لحد دي 16 اها حددهم ازاي يعني مثلا بي 2 وبي 3 لحد بي 16 ماشي بالظبط طيب بي 1 وسي ودي واي ودي 1 متحددين طبعا يعني بياخد الرينج خد بالك خد كامل الصف بياخد الرينج مربع بياخد العمود يعني ايه الصف اللي انت حددته بالكامل اللي هو الصف 1 من الصف 1 والنطاق من بي لدي الاعمده تمام لا خد كل خد كل اللي داخل النطاق ده يعني بي 1 خد جنبيها سي 1 ودي 1 خد بي 2 وسي 2 دي 2 لحد بي 16 دي 16 دي 16 ما ينفعش احدد سامبوكسر مثلا لا سامبوكسات ده بتحددها تليفون ده هناك في المصر لا بجد مش بهزر لا لا لا لا لا كنت فور ده لا ده كنت فور لا نظام السامبوكسات ده تمام الله يخرب بيت دماغك ده بهدل لي في دماغك المهم خلاص ده نموذج للتحديد طبعا في جوز ممكن اقرا التحديد زي ما اتفقنا انسان وشيفت وسهم لتحت. في حد كان قال لي معلومه ان الموضوع ده نزل في ان في دي الحديث بس انا ما جربتوش، انا شخصيا ما جربتوش، بس في حد كان سرب لي المعلومه دي وانا ما جربتوش بس نزل. تمام هو تحيز وخلاص يعني معلش. طيب عموما انا عايز تعرف تحديد انسرت وشيفت وسهم لتحت السهم لفوق. لا العكس على طول عكس الاسهم، انا مش فاكر بالظبط عندكم العكس عكس على طول في الانفيديا العكس يعني انسرت وشيفت وسهم لفوق. اللي عنده انفيديا يجرب المهم. تمام طيب ايه رايك بعد ما نخلص افتح اللاب واجربها معاك؟ انا اللاب عندي عليه انفيديا خلاص. طيب الباب لو سمحت. طيب بعد كده تعالوا نلغي ده بلانك بي 1 لغينا التحديد. طبعا اي حركه في اي سهم بتلغي التحديد. تمام طيب فكره التعديل على الخليه المكتوبه اف 2 على الخليه كاني بعمل رينيم بالظبط. تمام طيب اف 2 على الخليه بتفتح لي مجال التحكم في الخليه كاني بالظبط في بيئه برنامج الوورد بالظبط. بتصرف في الخليه كاني بتصرف في ملف وورد، لكن بمجرد الضغط على انتر بعتمد التغيير وبرجع لبيئه ايه الاكسل. تمام شيل معلقه سكر واحده يا بابا بدور عليها في ايه ده حتى الشير في كوبايه الشاي. المهم هما ما كانش المعمل كله المكافيه. انا بقيت اللي شفته علينا انا خدت بالي من حركته بس ما عرفتش. المهم عشان التسجيل بس والناس من هالذنب. طيب يبقى لو انا بلانك اون كتبت في الخليه دي مثلا كتبت شهاب تمام مثلا، وجيت بعد ما كتبت شهاب افتكرت ان انا عايز اعدل حاجه تمام كده اف 2 فتح لي المجال اعمل اند عشان ابقى في نهايه السطر واكتب خ د سبيس ب ال يا سبيس لا شي ال يا انتر كده بقت الخليه ايه بقى؟ شهاب خد كبايه الشاي بس خلاص تمام؟ هات بقى كوبايه الشاي خلاص؟ كده الخليه اتعدلت وقبلت شهاب اللي خد كوبايه الشاي خلاص؟ لما هعمل اف 2 يا اسطى هكمل على طول ولا لازم امسح ولا لازم اعمل ايه؟ انت وما تشاء عايز تمسح لكن لو كتبت هيكمل على طول على لا خد بالك اتاكد من لا لا لا اتاكد من مكان المؤشر زي ما تكون في الوورد بالظبط تمام؟ يعني عايز تضمن انك في الاخر تعمل ان تمام؟ عايز تتحرك على الكلام المكتوب يعني في كلمه غلط في النص وانت عايز تعدله يبقى كنترول وقفهم عشان تتحرك بالكلمه او قفهم عشان تتحرك بالحركه كانك داخل بيئه الوورد بالظبط. واحب اقول لك حاجه حتى السلكشن اسراء مالهم؟ مالهم؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد طب بعدين تمام؟ حتى السلكشن بنفس طريقه الوورد ولكن طول ما انت عامل اف 2 بس تمام؟ طيب الصوت يا جماعه الصوت الصوت يا جماعه دي مهمه يا اسطى حاجات الفضل ازاي اسيب سطر او اعمل السطر اللي تحت في الخليه؟ لا خد بالك الموضوع اسطر في خليه الاكسل هو بيعملها مع نفسه لو انت عايز تعمل ده اللي هو الرابتكس خاصيه الرابتكس بنعملها ازاي بقى خاصيه الرابتكس؟ Alt H W تمام؟ انا عارف انا وعارف على فكره ثلاث ارباع الاسئله اللي بيسالها عارف تمام؟ طب وبنحتاجها امتى بقى الرابتكس اصلا؟ عشان لما نوصل لو الخليه نفسها طلع الكلام بره الكلام ممتد بره الخليه تمام؟ وناخد بالنا من حاجه واحنا بنعمل التوسعه سواء راسي او افقي تمام؟ التوسعة الرأسية بتوسع خلايا العمود بالكامل أما التوسعة الرأسية بتوسع خلايا الصف بالكامل بننزل الكلام ده بالظبط. يعني انا قصدي ايه؟ يعني اللي هيتعمل في A1 هيندرج على A2 A3 A4 على كل العمود A. لو احنا بنوسع رأسي اللي هو راب تكس، اما لو احنا بنعمل اوتو فيت كول مواتس اللي هي اختصارها بتتعمل ازاي؟ Alt H U R O R. ايوه كده Alt H O I. تمام. دي بتوسع الخليه بشكل افقي، ودي بتوسع الصف بالكامل. يعني مثلا لو اتعملت على A1 تنطبق على B1 C1 على كامل الصف رقم 1. خلاص طيب خدنا لنا معلومتين منها. تمام طيب حلو جدا. عندك حاجه ثانيه يا احمد؟ لا لا تعالى تعالى. طيب خدوا بالكم من حاجه بقى، عشان اضيف شيت ها شيفت 11 شيفت وقف 11 تمام. الشيت هيتضاف فوق الشيت اللي احنا واقفين فيه. ناخد بالنا من ده، هينزل فوقيه، هينزل فوقيه بس الترقيم مش هيتغير. بالظبط كده تمام. عشان كده حدد انا عايز اعمل الشيت فين. او اختصارا ممكن برضو اللي مش عايز يعمل شيفت وف 11 في اختصار الت اتش اي اس تمام. انا بقول اللي عندي وهم براحتهم. الت اتش اي اس الالت اللي هي شريط القوائم، اتش بترمز لقائمه هوم، اي بترمز لانسيرت، والاس اختصار شيت. اي لانسيرت حاجه اسمها في بطن عندك لو انت ماشيه في هوم بالتاب اسمه انسيرت سبليت بوتن، تضغطي عليه بالمسطره يقول لك بقى انسيرت كولم وانسيرت رو وانسيرت شيت. تمام. انا بقول بربط ليه كل حاجه بحرف او كل حرف باختصار عشان اللي عايز يعتمد على القواعد. تمام. تمام كده. طيب العكس بقى، عايزين نعمل ديليت لشيت، اول شرط لازم اكون واقف جوه الشيت نفسه واعمل اختصار ال اتش اس دي. لا دي اعتبر. ايوه دي بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه. الت اتش دي اس الالت شريط القوائم، الاتش روم، الدي ديليت، والاس شيت. تمام كده. حلو جدا. طيب رينيم للشيت، إعادة تسمية، وده مهم جدا جدا وهتحتاجوه لأن انتوا مش هتبعتوا بوك اكسل اسمه شيت 1 وشيت 2 وشيت 3. لا ده انا لازم الشيت الأولاني مثلا خاص بالطلبيات، مثلا انا بدي أمثلة. تمام. الشيت الأولاني خاص بالطلبيات يبقى اسمه الطلبيات، الشيت الثاني خاص بالعملاء يبقى اسمه عملاء، الشيت الثالث خاص بالمكالمات يبقى اسمه مكالمات، وهكذا. يبقى خطوة الرينيم للشيت هتتعمل ال اتش اتش او ار. برافو. ال اتش او ار. ماشي. قبل الرينيم في حاجة تانية طيب هم هتقول عليها في الأول؟ طبعا في دروب داون اسمه فورمات. مستر يعني شيلتوهم مننا ان احنا نغير لون الكلام او لون الكلام. لا خدي بالك من حاجة، الشركات ما بتركزش في الجو. يعني مش مشكلة. قصدك مش داخلة هندسة. ده بجد يعني. تمام. فالفكره هم هم العملي بالنسبه لهم اهم. يعني انا عايز الحاجه اللي هتنفذ لي عملي. انا لسه يا مستر عايز اضيف شيت في الاخر. نعم عايز اضيف شيت في الاخر. لا هو عارفها، هو عارفها. نعم. وده هنقوله دلوقتي. مين بيقول ده؟ انا. شفت المحاضره الثانيه اللي منزلينها في اختصارات يعني الت اتش دي سي اللي هي هتشيلي عمود. تمام. خدي بالك من حاجه، شيماء مشكوره يعني هي اللي بتنزل التلخيصات، شيماء عوض. تمام. شيماء ملخصه كل اللي جه في محاضرات دمياط. هم بصراحه عاملين شغل اكتر من رائع. يعني فاطمه لخصت محاضرات الورد بشكل رائع، وادي شيماء بتلخص في الاكسل بشكل برضو منسق وجميل. انا شفت شغلها على الجروب عندي، يعني بجد شغل. خلصتها ايه؟ ما اعرفش نزلت في ثالثه هتنزلها ولا لا، هحاول اكلمها في التليفون واشوف. تمام؟ هو نزلت الاولى والثانيه. انا فكرني ادخلك الجروب عندي. تمام؟ طيب سيبي ودانها سيبي ودانها ماشي تمام؟ طيب نعمل رينيم اللي هو تعال نجرب قال upper بس اقلب الكيبورد setting keyboard layout to German لا جيرمان لا setting keyboard layout to French setting keyboard layout to US نعم ايه كمية اللغات دي؟ اصلا انا بدي كورسات الماني انا تمام قال upper H O R leaving menus sheet 1 edit اول ما فتحنا قال sheet 1 edit خلاص؟ هنا نكتب مثلا طلبيات setting keyboard layout to Arabic 101 لا ماليش دعوه انا بشغل الطلبيات وكده انا راجل بتاع كمبيوتر top blank ميم ر الف جيم عين الف تاء انتر شهاب خد كبايتي شاي برضو وعلينا لا احنا هندلل الخليه ده عشان شهاب خد كوبايه شيت مراجعه blank خلاص كده الشيت كده مفيش حاجه اسمها شيت 1 باسمه ايه مراجعه خلاص جميل جدا التحرك بين الشيت المختلفة كنترول وبيج اب للشيت الصابر كنترول وبيج داون للشيت التالي خلاص؟ ماشي حدث كان سأل سؤال حلو كده ولذيذ وقال لو انا رخم وعايز انزل شيت جديد بس يكون في الاخر في طريقة عندكم حد يرد عليه؟ انا بس مش فاكرة الاختصار بس انا يعني طب ردي عليه مش معنى بص ممكن يا مستر يعمل شيفت و 11 هينزل الشيت بس مش بتركيبه ممكن اعمل اللي هي كوبي او يعني اعمل ميش اللي هي شيفت و 11 واعمل موف اسمها طب ماشي كملي عليها يا اسراء موف اور كوبي تمام الت اتش او يا بنت حرف الاو مش حرف اليو بتاع القايمه دي كلها او ام تمام طب لو بتشوفي كنا قلنا بتتلخبطي في شكلها ايوه يا مش عارف نعم خد الخناقه اللي عملناها على الخطوه دي اساسا خلينا كتير عليها دي لا مش دي لا هي بتاعت الكوبي لا لا احنا اتخانقنا على بروتكت شيت اتخانقنا على البروتكت شيت انا فاكر يوم ماتش الاهلي والزمالك يوم ما فكناهم 2-0 ما علينا المهم ما علينا مش موضوعنا المهم خلاص المهم تمام موف اور كوبي خاصيه بتمكنني ان انا اعمل نقل للشيت اللي عندي او نسخ ليه تمام يعني الشيت اللي عندي اسمه هنا مراجعات ده ممكن انقله اخليه ثالث واحد او ثاني واحد ممكن اعمل نسخه هو ممكن اعمل منه نسخه تمام طيب تعال نعمل الاختصار ار اتش او ام ونشوف القايمه دي هتعمل معانا ايه هوم تاب خ تاء مربوطة منيو move our copy dialog move selected sheets before sheet list box مراجعة to move خدوا بالكم من حاجة خدوا بالكم من حاجة قد تنفع وقد لا أنا بقول إيه يا جماعة هو حافظ مش فاهم الأفضل هو الكمبيوتر حافظ مش فاهم أنا فكرتك عليا لا لا الكمبيوتر طيب هو مش فاهم عنده زرار مش مهم خاء ولا لا خد بالك من حاجة احيانا بيبقى حافظ مش فاهم واحيانا بيبقى عارف واقرب مثال ممكن نقول عليه الت شيفت دي والت شيفت دي اللي هي الديت والتايم في الوورد تمام لو الكيبورد عربي الت شيفت دي تمشي الت شيفت دي ما تمشيش ازاي ما اعرفش بس هيك فهو الافضل والاضمن ان الكيبورد تكون ده حصل في لوجيك فعلا معاكم تمام اديني جاوبتك من غير ما تسال تمام طيب انا لا مش خدوا بالكم اول ما فتحنا خدوا بالكم انا هفتح تاني معلش عشان ايه setting keyboard layout to US هفتح تاني عشان خاطر تسمعوا هو قال ايه خدوا بالكم التركيز مع الناطق مهم جدا جدا جدا جدا جدا واكدوا على جدا دي 100 مره تانيين home tab o continue typing escape leaving menus escape upper a o r leaving menus مراجعه escape لا اما معلش home h o m menu اسمعوا copy dialog move selected sheets before sheet list box مراجعه خدتوا بالكم من الكلمه اللي جت دي في النص انا اصلا عايدها تاني عشان تقول دي move selected sheet وقال ايه before sheet يعني هتنقله قبل انه sheet list box طبعا هو واقف على الشيت بتاع المراجعات وهو اصلا انا واقف فيه تمام فانا لو يعني لو اخترته هو فكاني ما عملتش حاجه تمام الا لو ايه مين يتوقع الا لو ايه غير حنفي، عشان حنفي دماغه ابداعيه شويه وهيجيبها. الا لو يعني هيبقى كان هيبقى عملت جديد بس في حاله ايه؟ لو انا دوست اتش لو انا دوست ايه؟ قول قول لا تمشي بالتاب خلاص هيقول لك باين. لو انا مشيت بالتاب وعملت ايه ودوست اتش على على